اسم الكتاب: العلاج بالخضروات والفواكه في ضوء الطب الحديث. تأليف: سعد رفعت الورداني. قراءة: أحمد رشاد. نبذة عن الكتاب: مما لا شك فيه أن العودة إلى الفطرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى والتي تمتد إليها يد الإنسان بالتغيير أو التلويث لم تعد صيحة أو نزوة يقدم عليها الإنسان فترة من الزمن ثم لا يلبث بعد قليل أن يقلع عنها إلى غيرها، وإنما أصبحت الآن ضرورة حياتية. فالهواء الملوث والأطعمة الملوثة التي أفسدتها الكيماويات والأدوية التي لا يخلو أكثرها من أضرار جانبية تفوق أحياناً النفع المرجو منها، كلها أملت على الإنسان أن يعود إلى الطب البديل وأن يبحث ويتقصى عن ذلك الطب الأخضر. وليست هذه دعوة للعودة إلى الخلف وإعطاء ظهرنا للمكتشفات العلمية والطبية الحديثة، وإنما الغرض هو تسليط الضوء على جانب من ثروات الطبيعة العظيمة والتي هي هبة من الله للإنسان والتي هي بين أيدينا والتي تجمع بين الغذاء والدواء. لقد تنبهت كثير من الدول إلى أهمية الطب البديل، ولن تأخذنا الدهشة حينما يصف لنا الطبيب أقرب محل فواكه لنحصل منه على الدواء والشفاء وأيضا الغذاء. هل أنا الأوان للعزوف عن الإسراف في تناول اللحوم والأنواع الحديثة من الأطعمة مثل الهامبرجر والبيتزا وخلافه؟ السبب الرئيس في الضغط والسمنة والسكر والتي من جرائها أصبح الطبيب هو الصديق الدائم الذي لا نفارقه لاحتياجنا لمن يصف لنا الدواء. وهل أنا الأوان لنرتمي في أحضان الطبيعة ننهل من خيراتها وننعم بنعم الله التي لا تحصى ولا تعد؟ إن النظر في الآثار الجانبية والسيئة للكيماويات والتي تستخدم في التداوي دفعني للنظر بعين العلم في الطعام الذي خلقه الله عز وجل وإبراز مكونات بعض أنواع الخضروات والفواكه والتي يعدها المتخصصون فواكه على القمة وخضروات على القمة للوقوف على قيمتها الغذائية والطبية. ولا شك أن القارئ سيجد بين دفتي هذا الكتاب وصفات من الخضروات والفواكه، وذلك بمنظار علمي للعديد من الأمراض والتي تؤرق مضجعه. ولكن ما ننبه عليه وبشدة ألا يلجأ كل من يشكو مرضا إلى استخدام هذه الوصفات مباشرة دون الرجوع إلى المتخصصين في مجال الطب والدواء، ولكن عليه الأخذ بأسباب التداوي والعلاج أولا. وبعد، إن كنت تعاني من الضعف الجنسي، وإن كنت تعاني من الإرهاق، وإن كنت تعاني وتؤرقك ليالي الشتاء الباردة، وإن كنت تعاني متاعب الكبد، إن كنت تعاني من ألم في المعدة، وإن كنت تعاني من هشاشة العظام، وإن كنت تعاني أو تعانين من سقوط الشعر، وإن كنت تعاني من الأنيميا وغيرها من الأمراض أو واحدة منها، هنا ستزول كل متاعبك بمجرد تقليبك لصفحات هذا الكتاب. كما أرجو من المولى عز وجل في النهاية أن أكون قد وضعت ولو لبنة واحدة في بناء هرم عظيم يدعى بالطب الأخضر. تقديم: دعوة إلى الطب الأخضر. انتشرت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة العلاج بالأعشاب والنباتات ليس في مصر فقط بل وفي أمريكا وأوروبا والصين واليابان وكثير من دول العالم، وقد برع القدماء المصريون في علاج العديد من الأمراض بخلطات وتركيبات من الأعشاب، ونجحوا في هذا المجال نجاحا كبيرا، حيث ورد وصف الكثير من الأعشاب الطبية وخصائصها، وجاء بعدهم العلماء العرب في عصر النهضة الإسلامية وتقدموا كثيرا في العلاج بالأعشاب، وكان من أبرز هؤلاء العلماء ابن سينا. وهناك الكثير من الكتب والمؤلفات عن العلاج بالأعشاب وعن التركيبات والوصفات العلاجية التي استخدمها العرب، ومن أمثلة المؤلفات تذكرة داود والتي ما زلنا نرجع إليها إلى الآن في استخدام الأعشاب الطبية. فكما ذكر داود الأنطاكي في تذكرته أنه مستعمل بذور الكتان في علاج الالتهابات، وبذور الخلة والكمون الملوكي والزعتر والنعناع في علاج انتفاخ البطن والغازات وحرقة فم المعدة، واستعملوا مزيج النباتات في علاج عسر الهضم المزمن، وقشر الرمان في علاج الإسهال، والشيح والبابونج لعلاج المغص المعوي، كما اكتسبوا خبرة كبيرة في عمل الأدوية والدهانات المركبة من كثير من النباتات، وانتقلت هذه الخبرة إلى أوروبا في العصور الوسطى. ويؤكد الدكتور رضا الوكيل، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب بجامعة عين شمس، في التحقيق الذي نشر بجريدة الأهرام القاهرية في عددها رقم 39967 الصادر يوم الجمعة 10 مايو 1996 ميلادية، بعنوان الأعشاب الطبية خطر جديد يجب السيطرة عليه، العلاج بالأعشاب اتجاه عالمي ولكن بمحاذير. إن الأبحاث العلمية أثبتت أن استعمال بعض هذه النباتات كان له أساس علمي، فمثلاً تم استخلاص المواد الفعالة في نبات الخلة، وتستعمل الآن في علاج التقلصات ونوبات المغص الكلوي والمراري، كما تستخدم المواد الفعالة في الكافور كمادة مهدئة، وتم استخلاص الزيوت الطيارة الموجودة في النعناع، وتستخدم في علاج انتفاخ البطن الناتج عن كثرة الغازات وعسر الهضم المزمن، ويستعمل الثوم لخفض ضغط الدم المرتفع وعلاج نسبة الدهون بالدم. أما مادة الديموكسين المستخدمة في علاج هبوط عضلة القلب، فهو مأخوذ من نبات بصل المفصل. كذلك أظهرت نتائج التجارب على نبات الحلبة إمكانية استخدام ثمار النبات المغلية لعلاج الالتهابات الجلدية، كما تبين أنه عنصر فعال مسكن للألم ومخفض للحرارة. والبصل قد أظهرت نتائج الأبحاث التي أجريت عليه علاقته الكبيرة في علاج حالات العقم في الرجال والناتج عن نقص الحيوانات المنوية، وقد ثبت أن تناول خلاصة البصل الطبيعية بصورة منتظمة أدى إلى زيادة الحيوانات المنوية عند الذكور، كما أن له تأثير مفيد ومنشط. كل هذا بالإضافة إلى الأبحاث التي أجريت في استخدام الأعشاب في علاج مشكلات عديدة مثل سقوط الشعر وضعفه التي تصيب النساء والرجال، كذلك استخدام الخلاصات النباتية في علاج جفاف البشرة وتشقق الجلد والتجاعيد المبكرة والبقع السمراء التي تصيب وجه المرأة. وهناك العديد من الخلاصات التي تستخدم الآن بطريقة علمية سليمة، حيث تقنن مع حساب المادة الفعالة في كل مستحضر، فيكون معلوما مدى تأثيرها على المريض، ويتم اختيار فاعليتها، ومن هنا تقل إلى حد كبير آثارها الجانبية. إلا أن العملية الهامة هنا في تقنين استخدام تلك الأعشاب في علاج الأمراض، فقد انتشر الاستعمال العشوائي لها لخلطاتها بصورة قد تكون خطيرة وضارة، فهناك الكثير من الباعة المتجولين غير المرخص لهم يفترشون الأرصفة بكميات من الأكياس التي بها الأعشاب المختلفة ومدون عليها استعمالاتها للعلاج في أمراض بعينها، وكذلك محلات العطارة التي تتاجر في الأعشاب، كل ذلك في غياب الطبيب المختص، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين، لأنه من المعروف أن الأعشاب كما أن لها فوائد طبية قد يكون لها آثار ضارة مثلها مثل الأدوية والعقاقير الأخرى. لهذا السبب يجب تقنين استخدام الأعشاب في العلاج بتدخل من الجهات العلمية المسؤولة، مثل مراكز البحث العلمي المتخصصة في إجراء البحوث المختلفة، وعلى الأسس العلمية المضبوطة لترشيد استعمال الأعشاب الطبية. العلاج بالأعشاب في قفص الاتهام. تحت هذا العنوان أثارت المجلة العربية السعودية هذه القضية في عددها رقم 212 الصادر في رمضان لعام 1415 للهجرة فبراير عام 1995، فكتبت تقول بأن ناقوس الخطر بدأ يدق هذه الأيام بالنسبة لظاهرة التداوي بالأعشاب، والتي انتشرت في معظم البلاد العربية، بعد أن أصاب الناس الملل من العلاج بالأدوية، ومن هنا أصبح الأمر بحاجة إلى ضوابط، لأن العشب كأي دواء عادي به قدر من السميات وقدر من المواد الفعالة التي يجب أن تؤخذ تحت إشراف طبي بعيدا عن أيدي غير المتخصصين. ويتحدث في هذا الموضوع الدكتور محمد سعيد الحفناوي أستاذ العقاقير بكلية الصيدلة في جامعة القاهرة قائلا: إن الأعشاب كأي دواء عادي يجب ألا يؤخذ بدون إشراف طبي وقبل استشارة أخصائي، لأن هناك العديد من الأعشاب السامة وغير الآمنة التي تضر بالإنسان بدلا من علاجه، كما أن هناك الأعشاب سيئة التخزين والمجموعة في غير موعدها والتي انتهت فعاليتها. كما أضاف الدكتور الحفناوي أن مريضا جاء إلى مستشفى القصر العيني وعنده مشاكل في القلب واضطراب، وعند تحليل عينة من معدته وجد بها تركيبة من الأعشاب السامة التي كادت أن تقضي على حياته، ومن هنا يجب استشارة طبيب متخصص أو صيدلي لضمان الحد الأدنى من استعمال الدواء. ومن الأعشاب ما قتل. وأكد الدكتور الحفناوي على ضرورة تسجيل الأعشاب الموجودة عند العشابين والرقابة الدورية على الأعشاب حتى لا يباع السم للناس تحت مسمى علاجي، فالأمر بحاجة إلى ضوابط وإشراف دقيق من وزارة الصحة. وأشار إلى أن هناك العديد من خلطات الفصيلة الباذنجانية معروض عند العشابين، وتشكل تهديدا للصحة وتدمر الجهاز العصبي إذا تم أخذها بدون ضوابط أو عناية. فمن غير المعقول أن يباع العشب على الرصيف، فكل عشب له صلاحية وطريقة تخزين، ولا يجب شراء أي عشب إلا بعد التأكد التام من النقاوة واحتوائه على المادة الفعالة ومعرفة الكفاءة حتى لا يعالج الناس بالتراب. والمفروض أن يكتب على كل عشب المادة الفعالة وتاريخ انتهاء الصلاحية والمحاذير ودواعي الاستعمال والجرعة أسوة بالدواء العادي وأكثر. ويوضح الدكتور طه الألفي أستاذ العقاقير بصيدلة القاهرة أن تناول الأعشاب بدون داع أو بجرعات غير مضبوطة يضر بالإنسان، فهي كأي دواء يجب أن يشرف عليه متخصص وعارفون بالأصول العلمية لتناول العشب وكيفية تناوله والجرعة والمحاذير المختلفة لمن يعانون من أمراض مختلفة. فمن يعاني من مرض السكر يجب ألا يقوم بالتحليل لمعرفة نوع العشب الذي يمكن أن يساعد في العلاج بعد معرفة نوع السكر وملائمة الخلطة المناسبة وضرورة التأكد التام من نقاء الخلطة وعدم تلونها بالمبيدات والفطريات والميكروبات نتيجة سوء التخزين. وأكد أن الخطورة أن يعمل في مجال الأعشاب من ليس لديه خلفية علمية وبناء على معلومات مضللة، ولكن لابد أن يكون هناك أناس مدربون وفاهمون لأصول العلاج وطريقة تناوله سواء عن طريق الدهانات أو الفم. وأشار الدكتور الألفي إلى أن تخزين الأعشاب بحاجة إلى إعادة نظر، وذلك للحفاظ على المادة الفعالة والإنزيم الخاص بكل عشب الذي قد يتحلل نتيجة سوء التخزين. كذلك لابد من وجود متخصصين من الأطباء والصيادلة وخبراء الأعشاب حتى يؤتي ثماره بعيدا عن الإضرار بصحة الفرد. الأسس والخطوات الواجب مراعاتها لترشيد استعمال الأعشاب الطبية. يقول الدكتور هاني الناظر الأستاذ بالمركز القومي للبحوث والمشرف على أبحاث الأمراض الجلدية بالمركز عن هذه الأسس والضوابط في التحقيق السابق الذكر: يجب أولا التعرف على نوع العشب المراد استخدامه والوصف النباتي العلمي له، ثم معرفة المركبات الكيميائية المختلفة التي تحتويها أعضاء النباتات المختلفة سواء كانت جذورا أو سيقانا أو ثمار العشب. يلي ذلك إعطاء هذه الأعشاب لحيوانات التجارب غير المريضة لمعرفة مدى وجود آثار جانبية على أعضاء الجسم المختلفة مثل الكبد والكلى والجهاز العصبي. ثم تأتي بعد ذلك الخطوة التالية في اختيار مدى فعالية العشب في علاج المرض في حيوانات التجارب المصابة، وتحديد الجرعة المعالجة والجرعة الضارة حتى يمكن التعرف على الكمية المناسبة من النبات التي يمكن إعطاؤها للمريض. في النهاية وبعد التأكد من الفاعلية الأكيدة للعشب وعدم وجود أي آثار جانبية ضارة له، يمكن إعطاؤه بأمان للمريض وتحت إشراف طبي كامل للأطباء المتخصصين. وللحقيقة فإن هذه الخطوات كما يقول الأستاذ الدكتور هاني الناظر تأخذ عدة شهور، ويمكن أن تصل لسنوات طويلة حتى نصل للنتيجة المرجوة. كيف يتم تصنيع الدواء من الأعشاب في مصر؟ يؤكد علماء الأدوية أن النباتات الطبية خرجت إلى غير رجعة من أرفف محلات العطارين ودخلت معامل شركات الأدوية الموجودة بالأسواق، حتى أصبح 25% من الأدوية الموجودة بالأسواق لها أصل نباتي. وهذه الظاهرة نقلت الأمر من مجرد وصفة بدائية بسيطة لبضعة أعشاب تتناقل الألسنة فوائدها العلاجية إلى جرعات دوائية محسوبة يتم تحضيرها وفق أسس علمية صارمة. ولا شك أن هذا الاتجاه يثير تساؤلات حول الكيفية التي يتحول بها النبات أو العشب الطبي إلى دواء كامل الأهلية يتمتع بالفاعلية والأمان في وقت واحد. في هذا الصدد يمكن القول أن هناك اختلافا جذريا بين تعامل كل من العطار وعلماء الأدوية مع الأعشاب الطبية والتداوي بها. فالعطار يستقي معلوماته من كتب قديمة وأقاويل شائعة وبعض التجارب البدائية المحدودة، لكن علوم الأدوية تجعل التداوي بالأعشاب يتم من خلال شكلين أساسيين. الأول يبدأ بالتحقق النظري من الفرضيات والآراء والمعلومات الواردة في كتب الطب الشعبي وعلى ألسنة العامة من أن نباتا ما له أثر طبي فعال. وبعد التحقق النظري تبدأ عملية فحص كلي للنبات لتوصيف النباتات الموجودة كافة وتعريفها كيميائيا، ثم عزلها، ثم اختبار أثرها العلاجي أو الوقائي على حيوانات التجارب، بحيث يتم الخروج بتصور محدد حول الأثر الطبي لهذا العشب ومعرفة المواد الفعالة الموجودة به والمسؤولة عن هذا الأثر. يعقب ذلك سلسلة من الأبحاث لتحديد الشكل الصيدلي الأنسب للدواء المستخرج من النبات، وهل سيكون حقنا أم أقراصا أم مراهم إلى آخره. وعند التأكد من سلامة الدواء وعدم وجود آثار جانبية له، تنقل التجارب بعد ذلك إلى الإنسان لتحديد الجرعة المثلى للدواء وعدم وجود آثار جانبية له. ومع فعاليته في العلاج يتم التوصية بإنتاجه ونزوله الأسواق. والشكل الثاني للتعامل مع ظاهرة التداوي بالأعشاب يتم من خلال البحث عن المواد الفعالة وقائيا أو علاجيا داخل النبات الذي ينتمي لعائلة نباتية ثبت أن أحد أفرادها له أثر طبي معين. فمثلا إذا وجد إحدى سلالات عائلة الخرشوف يمكن استخدامها كمصدر لأدوية الكبد، فإن العلم يمكنه تناول جميع سلالات نبات الخرشوف بالدراسة، إما بحثا عن نفس الدواء أو أدوية أخرى جديدة متبعا نفس الخطوات العلمية السابقة. لذلك فإن علوم الأدوية تحاول تفادي هذين الأمرين حينما تتدخل، فهي من ناحية تقدم المادة الفعالة فقط وتستبعد المواد الضارة أو غير المفيدة، ومن ناحية أخرى تقدم الجرعة الدوائية في شكل ومقدار مناسبين لمرحلة تطور المرض وطبيعة المريض من حيث السن والحالة الصحية. والأمر الثاني والأخير أن التعامل العلمي مع التداوي بالأعشاب استلزم دخول علوم أخرى إلى الساحة غير علوم الأدوية، مثل علوم الزراعة والري والهندسة الوراثية في تحسين نمو النبات وأقلمته للمناخ وإكثاره كي يزرع ويحصد بكميات كبيرة، وأيضا تعديل صفاته بحيث يحتوي على نسب أكبر من المواد الطبية الفعالة. والهدف النهائي هو تقديم دواء بلا مخالب أو أنياب، أي دواء يزيل الألم دون تدمير الجسد. مقدمة. إن بدء التداوي بالأعشاب والنبات قديم يرجع إلى العصور الأولى من التاريخ، وقد وضع حكماء اليونان المؤلفات العديدة عن التداوي بالأعشاب، وإنما في صيدلية الطبيعة من أعشاب وفاكهة وخضار أحسن فعالية مما في الصيدليات من إنتاج المصانع الكيميائية. وقد قال أبقراط وهو أبو الطب قاطبة: دع عقاقيرك في قواريرك وعالج بالغذاء قبل الدواء، إذا استطعت أن تعالج بالغذاء فلا تعالج بالدواء. إن كل الدراسات الحديثة تؤكد على زيادة اهتمامنا بتناول الخضروات والفاكهة، فيرى كثير من الباحثين أنه يجب أن نتناول يومياً الفواكه بمعدل وجبتين على الأقل، وأن نتناول الخضروات بمعدل 5 أو 7 وجبات. فمثلاً تتناول طبق فاكهة بعد الغداء وبعد العشاء، وتأكل الخضروات مع وجبات الطعام 3 وتتسلى بها فيما بين الوجبات. وبطريقة أخرى للتحديد، يرى بعض الباحثين أنه يجب أن نتناول يومياً 50 إلى 75% من غذائنا في صورة أغذية نيئة، أي أن أغلبها على صورة خضروات وفواكه طازجة نيئة. وهذا الاهتمام بالخضروات والفواكه ظهر بعدما لاحظ الباحثون أن الأغذية المجهزة الحديثة قد أفسدت صحة الناس. وعندما نقول الأغذية الحديثة، فإننا نقصد أساساً الغذاء الأمريكي التقليدي، أو ما يسمى كذلك بالغذاء الفالسو، والذي يعتمد أساساً على اللحوم المجهزة مثل الهامبرجر والبيتزا والدجاج المحمر وخلافه. هذه الأغذية تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون والأملاح والمواد السكرية، وتختلط في كثير من الأحيان بمواد كيميائية ضارة بغرض الحفظ أو إكساب النكهة أو اللون، بالإضافة إلى انخفاض قيمتها الغذائية وافتقارها للفيتامينات والمعادن. فالدعوة التي يرفعها علماء التغذية في الوقت الحالي تعلن عن ضرورة التصدي لهذه النوعية من الأغذية الأمريكية القادمة إلينا، والتي يقبل على تناولها عدد كبير من الناس وخاصة الشباب، والاتجاه إلى الأغذية غير المجهزة أو المحفوظة، والتي تعتبر الخضروات والفواكه النيئة الطازجة جزءاً أساسياً منها. فإذا أردت أن تغالب الشيخوخة وتنعم بالحيوية والشباب لأطول فترة ممكنة من العمر، وتساعد جسمك على الشفاء من الأمراض، وتشعر بتوافر الطاقة وتقدر على مواجهة أعباء العمل، فتمسك بالغذاء الحي من الخضروات والفواكه الطازجة النيئة، وابتعد عن الأغذية المجهزة السريعة ذات الطابع الأمريكي الغربي. وحتى يمكنك أن تحصل على فائدة مركزة من هذه الأغذية، اجعل للعصائر الطازجة من الخضروات والفاكهة مكانة ضرورية ضمن نظامك الغذائي اليومي. فالعصائر لا تعتبر أغذية مفيدة مكسبة للطاقة الحية وحسب، بل إنها استخدمت كذلك ومنذ زمن بعيد كعلاج لبعض المتاعب الصحية. فيرجع استخدام العصائر في المعالجة إلى القرن 18، حيث كانت تخلط الخضروات والفواكه بخلاط بدائيا وتقدم للمرضى. وفي العصر الحالي زاد الاهتمام بهذا النوع من المعالجة، وخاصة في الحالات التي لا يجدي علاجها بأي دواء مثل الأمراض السرطانية. ومن هذه التجارب التي قام بها الطبيب الأمريكي ماكس جيسون في معالجة 50 حالة من السرطان بتقديم العصائر والأغذية الحية، وقد شرح مواصفات هذا النوع من المعالجة في كتاب بعنوان علاج السرطان، علاج 50 حالة. وهذه سيدة أصيبت بسرطان الأمعاء، واستطاعت تحقيق الشفاء من خلال اعتمادها على عصير العنب والأغذية الحية، والاستفادة بفوائد الصيام بغرض تخليص جسمها من سموم المرض ومساعدة الجسم على الفتك بالخلايا السرطانية. فأياً كانت مشكلتك الصحية، حاول أن تحدث تغيراً مفيداً في نظامك الغذائي بالاهتمام بتناول الأغذية الطازجة النيئة. فابحث عن أهم الخضروات والفواكه التي يمكنك الانتفاع بها كعصائر، وتأكد من أن هذا التغيير سيعود عليك بفوائد واضحة وقوية. وفي هذا الكتاب نقدم الأسلوب الأمثل للتداوي بالخضروات والفاكهة وإمداد الجسم بالطاقة والمناعة المطلوبة. وهذا التوجه نحو الطبيعة هو طريق الخلاص من أمراضنا، امتثالا لقول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. فهل آن الأوان للعزوف عن الإسراف في تناول اللحوم والأنواع الحديثة من الأطعمة مثل الهامبورغر والبيتزا وخلافه، السبب الرئيس في الضغط والسمنة والسكر، والتي من جرائها أصبح الطبيب هو الصديق الدائم الذي لا نفارقه لاحتياجاتنا لمن يصف لنا الدواء؟ وهل آن الأوان لنرتمي في أحضان الطبيعة، ننهل من خيراتها وننعم بنعم الله التي لا تحصى ولا تعد؟ إن النظر في الآثار الجانبية والسيئة للكيماويات والتي تستخدم في التداوي دفعني للنظر بعين العلم في الطعام الذي خلقه الله عز وجل، وإبراز مكونات بعض أنواع الخضروات والفواكه والتي يعدها المتخصصون فواكه على القمة وخضروات على القمة، للوقوف على قيمتها الغذائية والطبية. ولا شك أن القارئ سيجد بين دفتي هذا الكتاب وصفات من الخضروات والفواكه، وذلك بمنظار علمي للعديد من الأمراض والتي تؤرق مضجعه. ولكن ما ننبه عليه وبشدة ألا يلجأ كل من يشكو مرضا إلى استخدام هذه الوصفات مباشرة دون الرجوع إلى المتخصصين في مجال الطب والدواء، ولكن عليه الأخذ بأسباب التداوي والعلاج أولا. فاكهة على القمة. البرتقال. مما لا شك فيه أن البرتقال من أحسن الفواكه وأجملها، ومن الفواكه الشهية الجيدة والمفيدة للإنسان منذ أقدم العصور، ولها فوائد طبية كثيرة، وتحتوي على فيتامين سي وفيتامين بي، وهي من المركبات الطبيعية طيبة المذاق، منها الحلو ومنها الحامض الحلو. ومما قيل في الأمثال القديمة: لا وجود للصحة والسلامة في مكان لا وجود للبرتقال فيه. وهناك دراسات قديمة منذ سنة 3300 قبل الميلاد تبين لنا أن الصينيين الجنوبيين كانوا يتناولون البرتقال الحلو وليوسف أفندي المسمى بالعراق لالينكي منذ أقدم العصور. وللعلم، إذا لم تكن الصين مهد البرتقال الأول، فهم أول من فطن إلى فوائد البرتقال الكثيرة واستفادوا منه كغذاء، ومن قشوره وزهوره وبذوره طبيا، ومزجوها ببعض الأطعمة لتعطيرها، وكانوا يصدرون البرتقال إلى الهند واليابان والملايو وبعض أقطار الشرق الأوسط. ومع حلول القرن الثاني للميلاد كانت أشجار البرتقال تملأ مناطق واسعة من فلسطين ومصر وسوريا ولبنان وأقطار أخرى، ومعها الكثير من الثمار الحمضية ومنها الليمون الحامض. وقد غزت فاكهة البرتقال أوروبا قبل الدولة الرومانية وإيطاليا وسهول أوروبا الجنوبية إلى أسبانيا مع حلول القرن السابع الميلادي وقبيل مطلع القرن الخامس عشر الميلادي. وقد رافق مع حملة كريستوف كولومبس في رحلته الثانية إلى القارة الأمريكية سنة 1493 ميلادية، فتم زرع بذور البرتقال في هايتي من جزر الهند الغربية، ثم إلى المكسيك وأمريكا الوسطى في أوائل القرن السادس عشر ما بين عام 1513 إلى عام 1565 ميلادية، حيث قام الهنود الحمر بنشر بذور البرتقال التي جلبها الأسبان إلى شبه جزيرة فلوريدا لتنتشر في أمريكا الشمالية قبل أن ينتبه إليها المزارعون في كاليفورنيا فيزرعونها على نطاق تجاري واسع سنة 1800 للميلاد. ومنذ ذلك الزمن أصبح البرتقال من الفواكه المعروفة والمألوفة لدى الكثير من سكان الدنيا الجديدة وجنوب إفريقيا وأستراليا. وهناك أنواع جيدة وكثيرة تزرع في العراق وفلسطين وإيران وفي إنجلترا. فتاريخ البرتقال كان منذ سنة 1685 عندما زرع ويليام تيمبل أول أشجاره، وكان للملك شارل الأول حديقة كبيرة للبرتقال في ويمبلدون تساوي الشجرة الواحدة منها ما بين 10 و20 جنيها. وكان أصحاب البساتين في جميع أنحاء إنجلترا يخصصون قسما من أراضيهم لزراعة مختلف أنواع البرتقال والليمون. وبالمناسبة في سنة 1940 ميلادية ازداد تصدير البرتقال من أسبانيا إلى ألمانيا أكثر من 40%، وكانت إنجلترا وفرنسا من أكثر مستوردي البرتقال من أسبانيا بعد ألمانيا. وفي خريف 1943 ميلادية بلغ حجم تصدير البرتقال من أسبانيا إلى سويسرا وإنجلترا ب2,400,000 صندوق من البرتقال الحلو. وهناك دول كثيرة عربية وإفريقية وأوروبية وكذلك الهند وتركيا وإيران تستعمل هذه الفاكهة وتصدر الفائض منها. إن تناول برتقالة واحدة قبل الطعام يعتبر أمراً شهياً وممتازاً، وهناك قرابة 200 نوع من البرتقال والثمار الحمضية المشابهة له يحتوي على 23 عنصراً جوهرياً من العناصر الغذائية مثل سكر الفواكه والحديد والكلس والفوسفور وغيرها. وقد ثبت بعد الفحص والتحقيق في أحدث المختبرات العلمية أن البرتقال يحتوي على المواد المذكورة أدناه: 69% فيتامين سي، 4% كالسيوم، 9% يود، 6% حديد، 36% نترات المنغنيز، 17% حامض الستريك، 32% أملاح معدنية، 1% فيتامين ضد السرطان، 6% فيتامين ضد الروماتيزم، 9% سكر مقوي طبيعي، 13% فيتامين لبناء العظام، 16% عامل مساعد لالتئام الجروح. ونريد لكم ما ذكره البروفيسور الإيطالي نيكولا كايو المؤسس والمدير للمركز الصحي المستشفى الخاص في مدينة بارسلون بأسبانيا. يذكر أنه من خلال 40 سنة من التجربة والتحقيق والمطالعة وكتابة أكثر من 70 كتاب ورسالة في موضوع معالجة الأمراض بالغذاء، منها كتاب البرتقال غذاء ودواء وكتاب العلاج بالعنب والليمون والبرتقال، مبينا لنا فوائد هذه الفاكهة التي أنعم الله بها علينا كسائر النعم الكثيرة وما أكثرها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وداووا مرضاكم بالأغذية دون الأدوية. الفوائد العلاجية لفاكهة البرتقال: يصفي الدم ويقتل الدود وعصيره نافع. عصير البرتقال يزيل الحمى ويقضي عليه ويساعد على هبوط درجة الحرارة نتيجة الحمى. يطرد البلغم ومفيد لتنظيف البلعوم والحنجرة. منظف للكلية والمثانة. ملين ويزيل فضلات المعدة والأمعاء وينظفها. البرتقال يساعد على التئام الجروح وشفاء الأمراض الجلدية ونافع لارتفاع ضغط الدم. يقوي المعدة ويقوي الأسنان ويزيل بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت الحصى ويذيبها ويطرد الرمل من الجسم. البرتقال وعصيره مقوي ومشهي خصوصا للذين يشتكون من فقر الدم. يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ. البرتقال يقوي العظام والأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون الكوليسترول. ينظم عملية الجهاز التنفسي للأسنان. مضاد ضد السعال والإنفلونزا. البرتقال يساعد على طرد الغازات. البرتقال ينظم عمل العضلات والعروق ويزيد الكالسيوم. يعمل ضد الأمراض التناسلية وبعض الأمراض الزهرية. نافع للأمراض الجلدية والجرب. نافع لأورام الرحم والمبيض والمجاري البولية والبروستات. نافع لحالات التقيؤ. البرتقال نافع لأورام المفاصل والنقرس والروماتيزم وتصلب الشرايين. يساعد على إزالة أثار التسمم نتيجة استعمال الأدوية الكيماوية. يقوي الجهاز العصبي والهضمي ونافع في علاج أورام المقعد والبواسير. يمنع الكثير من الأمراض السرطانية. البرتقال وعصيره نافع لأمراض التيفوئيد. نافع للزكام والمصابين بالإنفلونزا. البرتقال عامل مفيد للقضاء على بعض الترشحات للجهاز التناسلي عند النساء، وعصيره مفيد ويعوض عن حليب الأم. مفيد ومعطر ونافع مع السلطة. البرتقال دواء جيد ونافع لإزالة قروح اللثة والفم. ينفع استعمال قشر البرتقال فوق الفحم المشتعل في المناقل، حيث تغطي رائحة قشر البرتقال الزكية رائحة الفحم. في سنة 1930 ميلادية قام الدكتور مارنون في إسبانيا بتجزئة الفيتامينات المتواجدة في البرتقال واعتبرها مفيدة لمرضى السكر. كذلك يعتقد الدكتور كرينوالد أن عصير البرتقال مفيد لعلاج مرضى السكر. أما الدكتور شويربروش الأسباني يعتبر البرتقال وعصيره نافع ومفيد لكثير من الأمراض. في البرتقال فوائد كثيرة حتى في قشره الخارجي وفي شحمه وبذوره. النوى على ألا يسرف في تناوله، فالإسراف في أي شيء مردود. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. بعد غسل قشر البرتقال وتجفيفه بحيث يمكن طحنه في الطاحونة الكهربائية جيدا كالبودر، ينفع للاستعمال مع الحليب أو عند صنع وعمل المحلبي الكاستر أو عمل الحلويات والكيك معطر وبديل عن الفانيلا، وهو ينفع لغازات المعدة وله نكهة طيبة وعطر ولون طبيعي. ذكرت العلامة الفرنسية الكبيرة السيدة لوسي راندو رئيسة مؤسسة الصحة الغذائية وجود مواد حمضية وكيماوية طبيعية في البرتقال وعصيره، فهو نافع ومفيد للجسم ويؤمن الحرارة والحيوية والنشاط له. من الفواكه المفيدة للكبار والشباب والصغار خصوصا في فصل الشتاء، وهو نافع لسوء الهضم، وورد في الكتب القديمة أن الصين هي منشأ فاكهة البرتقال. كتب أحد الصينيين سنة 1178 ميلادية أن هناك 27 نوعا من البرتقال، بعضها بدون بذور. اعتبر الصينيون البرتقال رمز السعادة، وقال الفرس إنها خير شجرة تليق بفردوس الآخرة. في أيامنا الأخيرة استعمل الكثير زهور البرتقال عطورا وتيجانا للعرائس. إن من خصائص وفوائد فاكهة البرتقال ومنافعه الكثيرة في العلاج والشفاء تصل إلى درجة مما تجعلنا أن نقول أن وجود قفص كرتون البرتقال في البيت يعادل بل أكثر من صيدلية طبيعية في معالجة الأمراض وأثرها الفعال في الشفاء. ننصح الأمهات من أجل سلامة الصغار ودوام صحتهم بتغذية أطفالهم ببرتقالة أو كوب عصير البرتقال بدلاً من الشوكولاتة أو بعض الحلويات المضرة. من طريف وعجيب ما ذكر أنه في جزيرة فرناندوبو بأفريقيا يوجد برتقال بحجم كبير يعادل حجم البرتقال الموجود عندنا بخمس مرات أو أكثر، وهو حلو المذاق وفيه ماء كثير. خلط عصير البرتقال الحلو مع قليل من العسل نافع ومفيد جدا كغذاء للصغار ويعادل حليب الأم. هذا ويمتاز البرتقال باحتوائه على نسبة عالية من فيتامين جيم، مما يجعله غذاء مفيدا لتقوية الجهاز المناعي وتدعيم الأنسجة الضامة مثل الموجودة في المفاصل واللثة وزيادة مقاومة الجسم للتصدي للعدوى. كما ثبت أنه أيضا يتميز بأنه مقاوم للإصابات السرطانية. وفيتامين جيم يخلص الجسم من معدن الزئبق ويقوي جهاز المناعة. وبصفة عامة يعتبر البرتقال مشروبا مفيدا مقويا للصحة العامة، وتعتبر الولايات المتحدة رائدة إنتاج البرتقال في العالم وأجود أنواع البرتقال في كاليفورنيا. وللبرتقال قيمة غذائية كبيرة، فثمرة برتقال كبيرة 120 جرام مثلا تحتوي على 104 جرام ماء وطاقة و59 سعرا حراريا وبروتين 1.26 جرام وكربوهيدرات 14.49 جرام، وتحتوي على فيتامين ألف وجيم وثيامين وريبوفلافين ونياسين، وتحتوي على معدن البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والصوديوم. العنب. يعد العنب واحدا من أقدم الفواكه أو النباتات على سطح الأرض، إذ يرجع تاريخ زراعته إلى حوالي 5000 سنة قبل الميلاد. والعنب هو أحد الفواكه الثلاثة التي تعتبر ملوك الفاكهة، وهي التين والعنب والرطب كما يقول بعض الحكماء. والعنب معروف عند العرب قديما وكانوا يسمونه الكرم لكثرة منافعه وخيراته، وتوجد منه أنواع كثيرة. ويعد العنب الأخضر الفاتح البناتي الأحلى طعماً والأنسب لعمل العصائر علاوة على ارتفاع قيمته الغذائية. ويتميز العنب بقيمة غذائية مرتفعة، ويعتبر من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة القوية التي تتوفر في بذور العنب، كما تمتاز هذه المركبات بمفعول مقاوم لتصلب الشرايين ومخفف لدوال الساقين، ولذلك تم استحضار دواء من خلاصة بذور العنب يباع لهذه الأغراض السابقة. العنب في القرآن الكريم. ورد ذكر العنب في عدة مواضع في القرآن الكريم، منها: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، سورة الإسراء. وفي سورة عبس قوله تعالى: وعنبا وقضبا. وعن العنب يقول ابن القيم: من أفضل الفواكه ومن أكثرها منافع، وهو من الفواكه وقوت من الأقوات وأدم من الإدام ودواء مع الأدوية وشراب مع الأشربة، مقوٍ للبدن. ومنفعة العنب يسل الطبع ويسمن ويغذي غذاء حسنا. العنب كدواء. مما لا شك فيه أن للعنب قيمة غذائية ودوائية كبيرة، نظرا لاحتوائه على مواد وعناصر غذائية أساسية هامة. فالعنب يحتوي على مواد سكرية تبلغ أكثر من 15%، مثل الجلوكوز نحو 7% من هذه السكريات، وكذلك يحتوي على مواد بروتينية ومواد دهنية وأحماض عضوية مثل حمض الليمون وحمض الترطير، وبعض الفيتامينات مثل فيتامين ألف وفيتامين ب وفيتامين جيم، وكذلك أملاح الكالسيوم والبوتاسيوم. ولأوراق العنب كذلك قيمة غذائية كبيرة، فكل 100 جرام من ورق العنب تحتوي على 75 جرام ماء، 3.8 جرام بروتينات، 1 جرام دهون، 15.6 جرام كربوهيدرات، و44 ملي جرام فوسفور، و3.9 ملي جرام حديد، وفيتامين ألف وباء وجيم. ويمكن تلخيص القيمة العلاجية للعنب في الآتي: الجلوكوز أو سكر العنب يساعد على تنشيط الكبد وإدرار الصفراء بصورة منتظمة. العنب ينشط الكلى إذ يساعد على إدرار البول. يعالج النقرس والمعروف بداء الملوك. العنب يطرد البلغم ويهدئ السعال، فهو مفيد في بعض الأمراض الصدرية. العنب مفيد للوقاية من العشى الليلي. العنب ملين للأمعاء ويقي من الإمساك. والحقيقة أن بعض أدوية علاج الأمساك من الأشربة عبارة عن سكر العنب أو يضاف إليها سكر العنب. مفيد في علاج نزلات البرد والوقاية من آلام اللثة وتساقط الأسنان. العنب يحفظ التوازن الحامضي القلوي بالجسم. العنب منشط للجسم. العنب مفيد في العلاج والوقاية من الكساح عند الصغار ولين العظام عند الكبار. العنب منشط جنسي للذكور والإناث على حد سواء. ومما لا شك فيه أن الزبيب له نفس فوائد العنب، وقديما قيل: الزبيب عجمه دواء ولحمه دواء. التفاح. إن شجرة التفاح هي إحدى أقدم الأشجار التي عرفتها البشرية. عرف الإنسان التفاح منذ ما يزيد عن 4000 سنة، ونسج حول هذه الفاكهة الحلوة آلاف القصص الجميلة، وعزلها كل خير وصحة، حتى بالغ وبالغ في فوائدها وكأنها فعلا من ثمار الجنة. إلا أن معظم تلك القصص والمبالغات عن فوائد التفاح لا تصح، وما هي إلا من نسج الخيال الذي أوحى به الجمال الذي تتمتع به التفاحة. وإن سلمنا أن معظم هذه القصص مبالغات، فإن الجزء المتبقي منها حقائق عرفها الإنسان وما زال يتعرف عليها، أما موطنه فمجهول. رغم أن موطن التفاح الأصلي غير متيقن منه، إلا أنه يقع في أوروبا أو آسيا، وهنالك من يحدد مواطنه بمنطقة تقع بين البحر الأسود وكاسبين. والتفاح ينمو في الأجواء الباردة وفي المناطق الشديدة برودة الشتاء، والتي تصل درجة حرارة آخر شهرين في السنة نوفمبر وديسمبر فيها إلى درجة الصقيع، ولكن هناك أنواع منه تنمو في أجواء أكثر دفئاً. تاريخه. عرف التفاح منذ آلاف السنين، وكان من أفخر الفواكه عند اليونان والرومان قديماً، وقد انتشر في أوروبا حتى أوشك القائل أن يقول هي موطنه الأصلي. ومن أوروبا نقل المهاجرون إلى أمريكا بذوره وزرعوه في الولايات الشرقية، ويقال إن ذلك كان في حدود عام 1630 ميلادية. وهناك من يقول إنه لم يصل لأمريكا قبل عام 1741 ميلادية، إذ إنه في ذلك العام نقله الفرنسيون إلى ولاية نيويورك عن طريق كندا. ونذكر تاريخ دخوله لأمريكا هنا لأنها أكبر منتج للتفاح على الإطلاق. أين يزرع الآن؟ الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تحظى بثلث إنتاج العالم من التفاح، ويحتل عندهم هناك مكانة خاصة، وتنفرد مدينة نيويورك باسم التفاحة الكبيرة، وما أن توشق أوراق الأشجار في التساقط خريفاً حتى تهب العوائل بسلالها إلى المزارع في رحلات لقطف التفاح، وهم يأكلونه طازجاً وعصيراً ويصنعون منه الخل وعشرات الأنواع من الحلوى والفطائر. ولا تقتصر زراعة التفاح في أمريكا على الولايات المتحدة فقط، بل هو موجود في كندا وأمريكا الجنوبية، ولكن أكثر ما يأتينا فهو من أمريكا الجنوبية. أما في أوروبا فإن أشهر أماكن زراعته إيطاليا ثم ألمانيا وفرنسا، والتفاح منتشر في آسيا ولكن بدرجة أقل، فهو معروف في تركيا وإيران ولبنان، ومنه أنواع في بلاد الشام وأخرى في المناطق الباردة من المملكة كالطائف وأجزاء من الجنوب، إلا أنها أنواع خضراء تميل للحموضة. أما أنواعه فآلاف. يقال إن هناك أكثر من 5000 نوع من التفاح، يتداول منها للأكل حوالي 2000 نوع، وتتميز تلك الأنواع إما بلون الثمار ما بين الأحمر بدرجاته إلى الأحمر البنفسجي والأصفر والأخضر وما بينهما من درجات، أو بلون الأزهار فمنها الوردي والأحمر ومنها الأبيض كبياض الثلج. وتتميز أيضاً بحجم الثمار أو قوامها ما بين عصري أو هش أو متماسك أو ناعم أو ريان، أو طعمها ما بين حلو وسكري وحامضي ومر أو بأوراقه، وهكذا يبدو التمايز فيما بين تلك الأنواع. تنمو ثمار التفاح على أغصان الأشجار في عمر يبدأ من 3 سنوات فأكثر، ويجمع بالأيدي ثم ينقل من الحقول إلى أماكن الفرز والتخزين في صناديق وسلال خاصة، وهناك يغسل ويدرج ويعبأ في كراتين وصناديق، وربما شمع بطبقة رقيقة من الشمع قبل تعبئته، ويشحن إلى جميع مناطق العالم حيث يستهلك كفاكهة طازجة. أما التفاح المعطوب أو المبعوج والذي لا يصلح للأكل المباشر فإنه يحول إلى المصانع حيث يصنع منه عصير التفاح والعصير الرائق، السيدر والخل والمربى ومعجون التفاح وكذا الجيلو، وربما صنع منه البكتين. وتعامل الثمار التي لا تصلح لبيعها طازجة عددا من المعاملات قبل تصنيع المنتجات المختلفة، تبدأ بالطحن أو العصر حسب الهدف من المنتج، وربما قشرت وعلبت في محلول سكري أو ربما قطعت وعلبت. وقد استخدم التفاح في تركيب مستحضرات معدة لفرك الجلد ولآلام الجروح، وهو معالج فعال للجرب، ويوصى باستعماله للمساعدة في الهضم، فحمضه المستساغ يسبب إفرازا كثيرا للعاب وتنبه كل العصارات الهضمية، وينظم التفاح بشكل رائع وظائف الأمعاء، وخاصة إذا أكل على الإفطار لأنه يسهل عملية الامتصاص في داخل الأمعاء. المعروف عن التفاح أنه فاكهة شهية لذيذة يتناولها الكبار والصغار منهم، لما تتميز به من طراوة وحلاوة، ولا تكاد تخلو مائدة من التفاح. وللتفاح فائدة غذائية وخواص علاجية. يقول علماء التغذية إن فاكهة التفاح تتميز بخواص علاجية يجهلها الكثيرون، فهي تحافظ على أسنان سليمة وقلب نشيط، وتساعد في علاج أمراض الكبد وضغط الدم وتضخم الغدد الليمفاوية، وفي علاج الإسهال عند الأطفال والرضع بشكل خاص. وتفيد الدراسات أن التفاح يستخدم أيضا في علاج رمد العين من خلال مسح العين بمسحوق التفاح المعجون، ولأنه يحتوي على مادة البكتين فإنه يساعد على الهضم ويطرد الغازات ويمنع الإمساك، كما أنه يحافظ على حيوية الشباب ويستعمل كدهان خارجي لمعالجة إصابة القدمين، وذلك بعد شيه على النار ثم هرسه ومزجه بقليل من زيت الكتان ووضعه على الأصابع المصابة لليلة واحدة. وللتفاح مزايا أخرى تتمثل في إمكانية استخدامه لمعالجة النقرس وأمراض الروماتيزم ولإذابة حصيات الكلى والمرارة، حيث تقطع 3 حبات من التفاح دون إزالة القشرة وتوضع في لتر من الماء لتغلي على النار مدة 15 دقيقة، وبعد ذلك يمكن تناولها ولكن بعد تبريدها. بالإضافة إلى أنه يمكن لربة البيت أن تصنع منه خلا أو مربى، أو يمكن أن تضيفه إلى الكثير من الحلويات وأنواع العصيرات. فخل التفاح عادة ما يصنع من الثمرة كاملة بقشرها وبذورها، وذلك لما تحتويه من مواد غذائية وعلاجية تفيد في القضاء على جراثيم الأمعاء وتشفي من المغص والقيء والإسهال إذا تناول المريض 2 ملعقة من الخل قبل الطعام، كما يفيد في حالات التهاب حوض الكلى وفي حال تلوث البول بخلايا حديدية. أما مربى التفاح فيستخدم كثيرا في الوجبات الخفيفة للكبار والسريعة للأطفال. يحتاج إعداد مربى التفاح إلى 3 كيلوغرامات من التفاح ومثلها من السكر وملعقة كبيرة من عصير الليمون. أما طريقة العمل فتتلخص في غسل التفاح جيدا ونزع القشرة منه والبذور أيضا، وتوضع القشرة والبذور في صرة من الشاش النظيف ويقطع إلى شرائح، ثم يضاف إليه 1/2 كوب من الماء وكمية مناسبة من السكر وعصير الليمون، ويطبخ على نار هادئة بعد أن وضع صرة البذور والقشرة عليه وعصرها جيدا، ويبقى يغلي حتى يخلو من الرغوة تماما ونحصل على الكثافة المطلوبة. بعد ذلك يعبأ المربى في أوعية زجاجية نظيفة ومجففة جيدا من بقايا الماء، وبعدها وضع الخلطة الجاهزة في إناء محكم الإغلاق ويترك مقلوبا على غطائه لمدة 1/2 ساعة، وبعد ذلك يصبح جاهزا للأكل مع مراعاة حفظه في مكان جيد بعيد عن الرطوبة والحرارة العالية. وبالهناء والعافية. ويتميز التفاح بغناه بالحديد، وله فوائد صحية أخرى وخصائص طبية عديدة، منها إن التهام بضع تفاحات هو أفضل علاج في الصباح لآثار ليلة عامرة تناول فيها المرء كثيرا من الطعام والشراب فأصيب بالصداع، ويجب أن تؤكل التفاحات ببطء وتمضغ جيدا، وبعد 1/2 ساعة تزول عن المرء كل الآثار المزعجة من الليلة السابقة. كما ينصح باستعمال هذه الطريقة لمعالجة الأنواع الأخرى من الصداع ووجع الرأس. يحتوي التفاح على مادة البكتين وبقاياه الخشنة، تعتبر خير دواء للأمعاء، ويفضل أكل التفاح مع القشرة الخارجية لكي يتأكسد بسرعة في المعدة، ويستحسن إضافة عصير الليمون إلى عصير التفاح ليصبح طيب المذاق، كما يمكن مزجه مع أنواع أخرى من عصير الفاكهة. وإذا كان التفاح مبشورا فإنه يساعد على تليين المعدة والأمعاء بصورة جيدة ويحقق إسهالا طبيعيا، وفي حالة الإصابة بالإمساك يمكن تناول التفاح وحده مدة 1 أو 2 بمعدل 5 وجبات في اليوم، ويمكن تناول التفاح المشوي لعلاج الإمساك المستعصي. والتفاح مفيد في الرجيم خاصة مع الذي يشعر بالجوع في كل الأحيان، فالتفاح هو خير دواء خصوصا في اتباع الحمية. كما يفيد التفاح في شفاء أصابع القدمين المحتقنة والموجع من البرد في الشتاء، وذلك بدق تفاحة مشوية وهرسها بدون تقشير ومزجها مع قليل من زيت الكتان وتغطية الأصابع المصابة بهذا المزيج ولفها طوال الليل. يستفاد من قلب التفاح الداخلي في علاج الإسهال الحاد والمزمن خصوصا عند الأطفال والرضع أثناء الصيف، وذلك ببشر 7 تفاحات بعد تقشيرها ونزع البذور الداخلية منها، ويطعم منها الطفل 3 مرات في اليوم، وإذا ظهر التحسن عليه بعد 2 أو 3 تقلل كمية التفاح ويضاف إليها مغلي الشوفان المركز، ويشترط الامتناع عن إعطاء الطفل أي غذاء آخر خلال 2 الأولين للمعالجة. ولعلاج الروماتيزم يأكل المصاب يوميا 1 كيلو من التفاح ولمدة 4 أسابيع متتالية. لمعالجة السعال الناتج عن التهاب الحنجرة والبحة يستعمل التفاح الممزوج بسكر النبات مع اليانسون. يستفاد من التفاح في معالجة أو في الوقاية من فقر الدم والضعف العام وأمراض الأوعية أي أمراض الجهاز الهضمي والعقد الليمفاوية ومن تصلب الشرايين ودواء النقرس وأمراض الكبد والجهاز البولي وأمراض الجلد وروماتيزم الأعصاب. والتفاح دواء لتزويد الجسم بكل ما يحتاجه من المعادن، فعند الشعور بضعف الجسم وانحطاط المعنويات يمكن أخذ خل التفاح، وذلك بوضع ملعقة صغيرة من خل التفاح مذابة في كوب ماء تؤخذ مرة أو مرتين في اليوم. لالتهاب اللوزتين تذوب ملعقتان صغيرتان من العسل مع ملعقة خل تفاح صغيرة في كوب ماء، ويؤخذ في كل يوم لثلاث مرات، في كل مرة مقدار نصف كوب قبل الأكل. ملاحظة: يجب أن يكون التفاح في كل الحالات خالياً من الأمراض ومن أدوية المكافحة الزراعية السامة التي يرش بها قبل نضجه. أما عصير التفاح فيعتبر من أفضل أنواع الشراب، ويوصف في حالات الضعف العام وفقر الدم. وأخيراً لا ننسى خل التفاح، فهو من أفضل أنواع الخل لأنه غني بالعناصر الغذائية ولفوائده الطبية المتعددة، مثل علاج القيء والمغص وتطهير المسالك البولية وتخليصها من الرواسب والأملاح، وكعلاج للسعال، بالإضافة إلى أنه يساعد على إنقاص الوزن. الموز. الموز هو أكبر محصول من الفواكه على مستوى العالم، وذلك بعد محصول العنب. وتتميز ثمار الموز باحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم، ولذا فإنه غذاء مفيد للذين يتناولون عقاقير مدرة للبول. كما يفيد الموز مرضى قرحة المعدة، حيث يساعد على التئامها خاصة إذا شرب عصير الموز مع اللبن. يقول خبراء إن الموز يحتوي على كميات كبيرة من المواد والعناصر الغذائية التي من شأنها أن تفضي إلى تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان، فضلاً عن تخفيف حالات الاكتئاب والوقاية من القرحة، بل والمساعدة على إنقاص الوزن. وقد أدلى الدكتور نيل برنارد مؤلف كتاب اكبح جماح موروثات السمنة بتصريحات صحفية وصف فيها هذه الفاكهة الاستوائية بقوله: إن الموز يمثل مصدراً جيداً لكل من البوتاسيوم وفيتامين باء والألياف الذائبة المفيدة لصحة القلب. وأردف يقول إن للموز كذلك تأثيراً مهدئاً للجسم. ويشير الدكتور نيل إلى أن الألياف الموجودة في الموز تساعد على التحكم بالوزن من خلال المحافظة على مستويات الأنسولين في الدم، مما يؤدي إلى إبطاء امتصاص السكر من الأطعمة التي يتناولها الإنسان، وهذا بدوره يساعد الجسم على إحراق الدهون بمزيد من الكفاءة والفعالية. وبما أن الموز غني بالألياف والبوتاسيوم، فإنه يمكن أن يساعد أيضاً على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. ففي واقع الأمر أصبح الموز معتمداً من قبل الجمعية الأمريكية لأمراض القلب، بالإضافة إلى ما تقدم، فإن هذه الفاكهة التي تحتوي على 100 سعرة حرارية تنطوي أيضاً على حوالي 500 ملغرام من البوتاسيوم وملغرام واحد من الصوديوم، ومن ثم يمكنه التقليل من مخاطر الإصابة بضغط الدم وما يصاحبه من مشاكل تتعلق بالقلب والأوعية الدموية. أما أن الموز يحمي العظام ويحافظ عليها، فهذا ما أثبتته دراسة أجرتها جامعة تولين. ومن واقع تلك الدراسة اتضح أن الأشخاص الذين تنخفض لديهم معدلات تناول البوتاسيوم يتعرضون لمخاطر التعرض للنوبات القلبية بزيادة بنسبة 28% على من يتناولون الوجبات الغنية بالبوتاسيوم، والذي يساعد أيضا على حماية العظام من خلال تقليل كمية الفاقد من الكالسيوم في البول، وفقاً لما أورده الخبراء في هذا الخصوص. ويشار إلى أن الموز، والذي ظهر لأول مرة في ماليزيا قبل 4000 سنة، ظل يستخدم منذ عهد سحيق لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، بما في ذلك القرحة. وطبقاً لبحث أجري في جامعة أستون بإنجلترا، يؤدي الموز إلى حماية بطانة المعدة فيجعلها أكثر سمكاً ومرونة. علاوة على ما تقدم، يؤدي البوتاسيوم الموجود في الموز إلى استعادة توازن الإكتروليتات في الأمعاء، مما يؤدي بدوره إلى سهولة الانسياب وسرعته في الجهاز الهضمي. وفي عدد صدر مؤخراً من المجلة العالمية للسرطان، لاحظ العلماء أن النساء اللواتي تناولن الموز بمقدار 4 إلى 6 مرات في الأسبوع انخفضت لديهن مخاطر الإصابة بسرطان الكلية، هذا الداء العضال المميت، بمقدار النصف. وإذا لم يكن في أي مما تقدم من مزايا طبية ما يثير فضولك أو يرضي غرورك عزيزي المستمع، فإن الباحثين ينصحونك بتناول الموز إن أردت أن تشعر بمزيدة من السعادة، وبصفة خاصة إذا كنت تعاني من حالة من الاكتئاب، ذلك أن الموز يحتوي على بروتين تريتوفان الذي يساعد على إفراز هرمون السيروتونين الخاص بتعديل المزاج وتعزيز الشعور بالراحة والاسترخاء، كما أن فيتامين باء الموجود في الموز يساعد على ضبط وتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم والتي تتحكم في الحالة المزاجية للإنسان. هذا ولقد كشفت دراسات جديدة أجريت في مركز كوين الطبي أن تناول موزة واحدة في كل يوم يقلل من خطر إصابة الإنسان بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية، وذلك لغنى هذه الثمار بعنصر البوتاسيوم الضروري للمحافظة على سلامة ضغط الدم الشرياني. ووجد الباحثون خلال دراستهم التي أجروها على أكثر من 5000 شخص تجاوزت أعمارهم 65 أن نقص هذا العنصر المعدني يزيد خطر الإصابة بالسكتة بحوالي النصف. وأظهرت الدراسة أيضاً أن الأدوية المدرة للبول التي توصف غالباً لكبار السن للسيطرة على ضغط الدم الشرياني وتقليل خطر الإصابة بأحد أنواع السكتات، وللمرضى المصابين بقصور القلب لتخفيف الضغط والإجهاد على القلب والرئتين بهدف زيادة كمية الماء المطروح في البول، تزيد أيضاً هذا الخطر لأنها قد تضعف امتصاص الجسم للبوتاسيوم الموجود في الغذاء. لذا فإن تناول هذه الفاكهة الاستوائية الغنية بالبوتاسيوم يعوض هذا الفقدان ويوازن مستوى الأملاح في الجسم. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتعاطون مدرات البول مع وجود مستويات منخفضة من البوتاسيوم في دمائهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة بحوالي 2.5 مرات مقارنة بمن يتعاطون المدرات ويتمتعون بوجود أعلى مستويات لهذا العنصر. ويرى الأطباء في الدراسة التي نشرتها مجلة علوم الأعصاب أن على الأشخاص الذين يتعاطون مدرات البول لأسباب طبية مقبولة أن يلتزموا بتناول كميات إضافية من البوتاسيوم سواء من الغذاء أو الأقراص لضمان سيطرة أفضل على ضغط الدم في شرايينهم. قشر الموز يشفي الكلى. لا تتخلصوا بعد الآن من قشر الموز، فربما يكون فيه شفاؤك من حصوات الكلى. فقد ذكرت وكالة أنباء الهند المتحدة أن العلماء في قسم الكيمياء الحيوية بمركز الأبحاث الذرية تمكنوا من استخلاص إنزيمين مختلفين من قشور الموز والسبانخ يمكنها مقاومة تكوين حصوات الكلى. وحصوات الكلى هي عبارة عن ترسبات لأكسلات الكالسيوم تتشكل بسبب تزايد مستوى الأكسلات في سوائل الجسم. وأفادت النشرة الأخيرة لمركز الأبحاث أن الإنزيم المستخلص من قشر الموز يمكنه أن يحلل الأكسلات إلى ثاني أكسيد الكربون وأكسيد الهيدروجين، كما ثبت أن الإنزيم المستخلص من السبانخ يمكن أيضاً أن يكون فعالاً في منع تكوين الأكسلات. كما ذكرت النشرة أن الإنزيمين تمت تجربتهما على الحيوانات وثبتت فعاليتها في منع تكوين الأكسلات. المشمش. المشمش فاكهة صيفية غنية بالفيتامينات وذات نكهة ومذاق لذيذين، وتنتشر زراعة المشمش في الكثير من أصقاع الدنيا، وتعتبر بلاد الشام ومنطقة الطائف في المملكة العربية السعودية من أهم مناطق الإنتاج عربياً. والمشمش فاكهة غنية بالماء ولينة، وهي تناسب من يقومون بعمل الرجيم وذلك لسعراتها الحرارية المنخفضة. وقد وصفها ابن المعتز قائلاً: ومشمش بان منه أعجب العجب، يدعو النفوس إلى اللذات والطرب، كأنه في غصون الدوح حين بدا بنادق خرجت من خالص الذهب. يجمع المشمش بوضع المفارش تحت أشجاره ثم تهز فتتساقط آلاف الثمار حيث تجمع باليد، وقد تطوى المفارش وتوضع في صناديق خاصة للتسويق. وإن كان المشمش من فواكه الصيف الطازجة، إلا أن كميات كبيرة منه تحفظ بالتجفيف لاستعمالها كثمار أو عصير بصورة تجارية. والمشمش فاكهة غنية بالبيتا كاروتين فيتامين ألف، وهو مادة مضادة للأكسدة، مفيد ضد سرطان الرئة. وتزود حبة المشمش الإنسان بحوالي 18% من حاجته اليومية من هذا الفيتامين. كما أن المشمش غني بفيتامين جيم والحديد والبوتاسيوم، ونظرا لكثرة إنتاجه عالميا وقصر مدة بقاء الثمار بعد نضجها، فإنه عادة ما يجفف أو يعلب. والقيمة الغذائية للمشمش المجفف أعلى من المشمش غير المجفف. أما بالنسبة لبذور المشمش، فاللب الذي بداخلها به مواد جليكوسيدية سياندين، ومن المواد الجليكوسيدية مادة الصابونين، والمواد الجليكوسيدية هي التي تعطي البذور الطعم المر، وهي مواد مصنفة على أنها مواد سامة قد تنتج في ظروف معينة غاز الهيدروجين السيانيد، وهو مادة قاتلة في تركيزاتها العالية جدا على الإنسان والحيوان. وعلى العموم، فإن التجارب حول الصابونين في تركيزاته الأقل أثبتت أنه قاتل للأسماك في الأحواض، ولم يظهر أنه شديد السمية على حيوانات التجارب الأخرى، والمسألة مرتبطة بالتركيز. والمواد الجليكوسيدية هذه توجد في أكثر من 100 نوع من النباتات، كما توجد في بذور الكرز والخوخ واللوز المر وبعض بذور التفاح وغير ذلك. وهي في بذور المشمش مختلفة التركيز حسب نوع المشمش، فمثلا تجدها مرتفعة في بعض الأصناف الأوروبية وغير موجودة في نوع المشمش العجمي يباع في الأسواق ولونه أبيض. وكما يبدو أن التركيزات الموجودة في بذور الفواكه المذكورة لا تصل لدرجة الإهلاك، إلا أن تناول كميات كبيرة منها وفي وقت قصير، مثلا 6 إلى 10 بذور في الساعة، قد يؤدي إلى ظهور أعراض التسمم، وهذا في حالة وجود تركيزات مرتفعة من الجليكوسيدات في البذور. من جانب آخر، فإن بذور المشمش تحتوي مادة الأمجدالين أو ما يسمى بفيتامين B17، وهي مادة تذوب في الماء ومن ضمن الجليكوسيدات السياندية، وهي توجد في كثير من النباتات ضمن مواد النيتولوسيدز التي توجد في العدس واللوبيا الخضراء الصغيرة. وهذه المادة توجد في بذور الفواكه الحجرية واللوز المر، إلا أن تركيزها في بذور بعض أنواع المشمش هو الأعلى. والجانب الآخر هنا هو الفرضية القائلة بأن هذه المادة تعتبر مضادة للسرطان وأنها تقتل الخلايا السرطانية. وأصل هذه الفرضية جاء من ملاحظة أن بعض قبائل الهنود الحمر في نيو مكسيكو كانت إصابات السرطان عندهم نادرة، وبالبحث وجد أنهم يشربون مشروب بذور المشمش مع العسل بخلطه بالحليب، وكانوا يحمصون لب البذور لاعتقادهم بأن التحميص يقضي على المواد السامة في البذور. وإن كانت هذه الفرضيات لم تصل إلى عالمنا العربي حتى اليوم والحمد لله، إلا أنها أثارت زوابع بين الناس ومرضى السرطان والعلماء وجمعيات السرطان منذ 80s إلى اليوم. وحتى الآن فإن ما يقال عن هذه المادة لم يثبت، بل إن أصوات التحذير من خطورة الإكثار من تناول بذور المشمش لما بها من أجل كسيدات. يعتبر المشمش مصدرا جيدا للبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والكاروتينودات بما فيها بيتا كاروتين، وهي المادة التي تتحول داخل الجسم إلى فيتامين ألف. ويحتوي 100 جرام من المشمش على أملاح معدنية كثيرة، خصوصا الفوسفور والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ألف وفيتامين با وفيتامين سي. ويوجد في المشمش 13 جرام من السكر، 1 جرام بروتين، 30 ملغرام دهون، 20 جرام كالسيوم، و20 ملغرام حديد وألياف. يساعد المشمش في صنع كريات الدم الحمراء وينشط حدة الإبصار ويزيد من قوة الجسم الدفاعية للأمراض. يفيد في حالة فقر الدم، ومفيد لوظائف الكبد وللشعر والأعصاب، ونافع للمصابين بالدم في البول، وهو مفتت للحصى ويساعد في تكوين العظام والأغشية المخاطية. ينصح بعدم أكله للأشخاص المصابين بعسر الهضم أو المصابين بالالتهابات الحادة في الأمعاء والمعدة، وعدم شرب الماء البارد بعد أكله، ولكن لا يفضل الإفراط في تناول المشمش المجفف نظرا لأن أغلب أنواعه تحتوي على نسبة عالية من ثاني أكسيد الكبريت، والذي يضاف خلال عملية التجفيف. المانجو. المانجو من النباتات المميزة للمناطق الاستوائية، ويذكر أن أول ظهورها كان في بلاد الهند، وتتميز بمذاق لذيذ منعش. والمانجو الفاكهة المفضلة للكثير من المصريين والعرب، إلى جانب أنها فاكهة مرتفعة القيمة الغذائية لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين ألف وجيم، وهما يفيدان في تقوية النظر وعلاج الضعف العام، وبها أملاح عديدة تميزها عن الفواكه الأخرى. ولبذور المانجو فائدة عالية، فهي تحتوي على نسبة عالية من حامض أتينيك، وهو أساس فعال ضد الإسهال المزمن، كما يستعمل مسحوق بذور المانجو لقتل ديدان الأمعاء. وأفادت دراسة حديثة بأن المانجو يساعد على إيقاف النزيف ويقوي القلب وينشط الذهن ويهدئ المعدة، كما أنه يحمي من الإصابة بالأنيميا، وذلك لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وفيتامين سي، كما أنه يعمل على بناء الدم، ووجود كميات كبيرة من الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم يساعد على علاج تقلص العضلات، وأيضا على إزالة التوتر. وتعتبر المانجو واحدة من أغنى المصادر الطبيعية بالبيتا كاروتين، وهي مادة مضادة للأكسدة، ويوجد بها أيضا مجموعة من فيتامين با الذي يساعد على تقوية الجهاز العصبي، كما أنه يوجد بالمانجو أيضا حامض الجلوتامين الذي يعد الغذاء المثالي للمخ من أجل التركيز والذاكرة. فوائد المانجو العلاجية: تعتبر المانجو الحلوة فاكهة مغذية تحتوي بوفرة على فيتامين سي وبي، بل هي فاكهة تستطيع أن تساعد لعلاج بعض الأمراض. مثلا فإن المانجو يستطيع تخفيف ألم الأسنان والزكام والتهاب الشعبة وتنظيف الدماء والوقاية من الإمساك وعدوى الجراثيم في قصبة التنفس والمساعدة على خفض حرارة الجسم وغيرها. أوراق شجرة المانجو مفيدة أيضا لصحة الإنسان، تؤخذ زمرة منها وتضعها في الماء وتغليه ثم تشربه، وهذا مفيد لعلاج أمراض قصبة التنفس. عندما تتعرض بإصابات السقوط والكسر والرد، تضع منشفة في هذا الماء لتبلل ثم تضعها على مكان الإصابة، ذلك يستطيع تخفيف الألم بشرط أن تفعل ذلك لدقائق في كل يوم. وإذا شعرت بألم في حنجرتك، فيمكنك أن تتغرغر بهذا الماء في كل يوم، وذلك يخفف الألم بسرعة. وبالإضافة إلى ذلك، إن نواة المانجو تستطيع قتل دود الأمعاء بعد أن تضعها في ماء قليل وتغليه على النار لعشرين دقيقة ثم تشربه في كل صباح قبل الفطور. الخوخ: في ثمرة الخوخ كثير من السكر، حوالي 9%، إضافة إلى الأحماض العضوية: حمض التفاح، حمض الليمون، حمض الأوكساليك، النشا، البكتين، البروتين، إضافة إلى الفيتامينات والمواد المعدنية. الفوائد والاستعمالات: يقدم الخوخ للإنسان في عشرات النماذج، ابتداء بالخوخ الطازج المقدم على المائدة، وانتهاء بقطع الخوخ الداخلية في صناعة الحلويات، مرورا بالمربيات على أنواعها. أما الطب الشعبي فيعرف الخوخ على أنه مادة ملينة ومدرة للبول، تحسن الشهية وتحسن عملية الهضم وتنظف الأمعاء، ولها أهميتها في حالات الإمساك وأمراض المعدة والأمعاء والكلى. والخوخ يحمي الجهاز الهضمي من المشاكل السرطانية، ويحتوي أيضا على كميات من المواد المانعة للتأكسد، وعلاوة على ذلك فإن تناول الخوخ يحمي الجسم من الخلايا الجذرية. وأخيرا، لابد من الملاحظة بأن الخوخ المجفف غني بالمواد المعدنية، ترتفع النسبة عن مثيلتها في الخوخ الطازج نتيجة تبخر الماء. طريقة الاستهلاك: يتم استهلاك الخوخ كوجبة خفيفة، الحصة الغذائية تساوي 3 وجبات تقريبا، ويمكن إضافته إلى رقائق الذرة. ويدخل الخوخ في عدة وصفات، فهو يشكل جزءا من سلطة الفاكهة، ويدخل في تركيب الحلويات، ويحضر منه الكومبوت، المربى والصلصة التي تضاف إلى الطبخ، كما ويستخرج منه العصير. كما تحتوي 100 جرام من الخوخ على 85% من وزنها ماء، و5 جرام سكر، و1 جرام نشويات، و1 جرام حمضيات، ونصف ملي جرام حديد، ونصف جرام بروتين ودهون، فوسفور وكبريت، ونسبة عالية من الفيتامينات، يساعد الخوخ على تنشيط المعدة، ويساعد على الهضم، ومدر للبول، ويفيد في حالات عسر الهضم، كما يساعد على إزالة حصى المثانة والبول الدموي. يحتوي قشر الخوخ على ألياف ناعمة، وعلى نسبة عالية من فيتامين ألف. يمنع أكل الخوخ للمصابين بمرض السكر، كما لا ينصح بأكله للمصابين بقرحة المعدة أو المصابين بالتهابات الأمعاء. فوائد الخوخ: من يأكلون الخوخ يدركون فوائده في تخفيف الإمساك لأنه يتضمن كمية عالية من الألياف، يحمي أيضاً من أمراض القلب ويخفف كمية الكوليسترول، يساعد على تنشيط المعدة ويساعد على الهضم، يساعد على إزالة حصى المثانة والبول الدموي. كشفت دراسة أمريكية أن تناول 10 إلى 12 حبة من الخوخ في كل يوم قد يمنع عملية ترقق العظم المسبب من الانخفاض في كمية الأستروجين. إن الخوخ يحتوي على مادة البورون التي تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم للمحافظة على عظام قوية. الأناناس: تعد أمريكا الجنوبية هي الموطن الأصلي للأناناس، وتنتج منه كميات كبيرة سنوياً، وأغلب إنتاجه يأتي من جزر هاواي. والأناناس فاكهة استوائية عجيبة الشكل، متفردة الخواص، لذيذة الطعم، عصرية المحتوى، ليمونية اللون. هذه الفاكهة ما كانت معروفة قبل اكتشاف القارة الأمريكية، وظلت نظرة الناس لها على أنها شيء غريب لمئات السنين في القارة الأوروبية حتى بعد اكتشافها. عندما اكتشفت أمريكا في القرنين 15 و16 بمواردها الطبيعية، كان من بين ما اكتشف في جنوبه الأناناس الذي كان ينمو طبيعيا هناك، وانشغل أهل أمريكا الجنوبية في تلك الحقبة الزمنية بمعرفة أسراره وتطوير زراعته، ومن هنا انتقلت زراعته إلى شتى البقاع الحارة في العالم، وسمي حينها بتفاحة الصنوبر، وهو كذلك إلى يومنا هذا. وعدا المناطق الحارة فقد انحصرت زراعته كهواية عند محبي الزراعة في البيوت المحمية. ومنذ تلك الحقبة الزمنية إلى بداية قرننا الحالي، كان الأناناس فاكهة قليلة الأهمية من الناحية الاقتصادية، حيث جاءت ثورة الصناعات الغذائية وظهرت صناعة التعليب، فأصبح لهذه الفاكهة شأن آخر، فزادت مساحتها المزروعة على نطاق العالم. وبفضل تطور النقل البري والبحري والجوي، أصبح الأناناس ومعلباته وعصيره من أشهر الفواكه انتشاراً، يزاحم الحمضيات في معرفة الناس به. للأناناس أصناف: للأناناس اليوم أكثر من صنف، إلا أن الصنف الناعم والمسمى كييني الأملس هو أكثر الأنواع انتشاراً في العالم، ويأتي في المرتبة التالية صنف الملكة وسنغافورة الأسبانية وصنف يسمى التعليب والصنف الأسباني الأحمر المشهور في أمريكا. ولارتباط كثير من أنواع الأناناس بموطنه، فإنه يكفي قراءة الصنف الموضح على بطاقة التعليب ليعرف بلد المنشأ. الأناناس والإنتاج العالمي: ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ الإنتاج العالمي من الأناناس في زيادة مضطردة، وبحلول عام 1949 ميلادية كان الإنتاج قد وصل إلى 1.3 مليون طن متري، وفي عام 1976 ميلادية أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة الفاو أن الإنتاج العالمي للأناناس قد وصل إلى 5.5 مليون طن متري. وأكثر هذه الزيادة في الإنتاج تعود إلى التوسع في زراعة الأناناس في دول أمريكا اللاتينية النامية والشرق الأقصى وإفريقيا. نبات الأناناس ينتج ثمرة مركبة تتكون من ثمرات صغيرة مستقلة، ولكنها تتحد مع بعضها لتكون ثمرة الأناناس. ومن الأمور الغريبة والطريفة أيضا التي يتفرد بها الأناناس أن الزهرات المستقلة التي تكون الثمرات المكونة للثمرة الواحدة لا تزهر في وقت واحد، لذلك تجد الثمرات في مراحل مختلفة من النضج، ويحتاج قطفها إلى حكم بالعين المجردة. يجب على القطاف أن يقوم بتقويم شامل للثمرات قبل قرار قطفها، لذلك تتم المراحل الأولى من الحصاد بالقطف اليدوي، ومن ثم تكمل العملية بنقل الثمرات بالسيور المتحركة والشاحنات. بعد قطف الثمار فإنها تحفظ، وتعتبر أكثر الطرائق شيوعاً في حفظ الأناناس التعليب، إذ تصنف الفاكهة وتفرز حسب الحجم والشكل والخلو من العيوب الكبيرة، وتستبعد الأطراف والقشرة والبذور، ويقطع اللب على أشكال اسطوانية ثم إلى شرائح أو قطع صغيرة وتعلب في محاليل سكرية، وقد تحفظ ثمرة الأناناس بكاملها حيث تجمد وتنقل بالطائرات والسفن إلى الأسواق البعيدة. تركيب الأناناس: تدخل في تركيب ثمرة الأناناس عدة مواد كيميائية، من أشهرها مركبات النكهة التي تتكون من مواد طيارة تدرك بواسطة حواس الشم، ومواد غير طيارة مثل السكر والأحماض العضوية التي تدرك بواسطة براعم التذوق في اللسان. أما المركبات الطيارة فقد كان لظهور تقنيات التقطير التفاضلي التجزئي والتحليل الكروماتوغرافي الفضل الكبير بعد الله في كشف المركبات الطيارة وفصلها من ثمرة الأناناس. ونتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها الكيميائيون، فقد تم فصل أكثر من 64 مركباً من الأسترات مثل الأثايل فورميت والميثايل فورميت والإيثايل إيستيت والأسترات الأخرى، ومركبات كيتونية أخرى، وكذا أنواع من الكحولات ومركبات نكهات أخرى عطرية طيارة. ويؤكد خبراء الأناناس أنه مهما يكن تركيز المواد العطرية الطيارة مؤثراً في حواس الشم، فلا بد أن يكون هناك أيضاً توازناً في محتوى الفاكهة من مركبات الحلاوة، السكريات والحموضة حتى تروق الفاكهة للمستهلك، فقد يحكم على المادة الغذائية التي تفتقد السكر بأنها حامضة، ولكن في وجود كمية كافية من السكر مع وجود الكمية نفسها من الحامض تكون هذه المادة الغذائية مقبولة للمستهلك. والأحماض العضوية الموجودة في ثمرة الأناناس هي حمض الستريك، ثم حمض الماليك الذي يأتي في المرتبة الثانية، ثم حمض الأسكوربيك فيتامين جيم وحمض الإكساليك. أما السكريات فتتكون من السكروز والجلوكوز والفركتوز. في بداية نمو الثمرة تكون نسبة سكريات الجلوكوز والفركتوز عالية، بينما تنخفض نسبة السكروز سكر المائدة، ولكن عند مرحلة النضج ترتفع نسبة السكروز وتنخفض نسبة السكريات الأخرى. القيمة الغذائية للأناناس: تساهم الكربوهيدرات في الأناناس بمعظم السعرات الحرارية التي تبلغ 52 سعراً حرارياً لكل 100 جرام من الفاكهة، فتبلغ نسبة السكروز في فاكهة الأناناس حوالي 12%، تليها نسبة الجلوكوز بحوالي 3%، ثم الفركتوز 2%، ثم السليلوز حوالي 50%، والنشا حوالي 2%، وحوالي 19% سكريات وكربوهيدرات، ثم ألياف غذائية على صورة بكتين تصل نسبته إلى 16% من وزن الثمرة. البروتينات: رغم وجود البروتينات في ثمار الأناناس على صورة أحماض أمينية حرة، إلا أن فاكهة الأناناس لا تعتبر مصدراً مهماً لهذه العناصر الغذائية. الفيتامينات: يعتبر فيتامين جيم هو الفيتامين الأساسي في الأناناس مع وجود فيتامينات أخرى بنسب ضئيلة، وقد يصل محتوى فيتامين ها إلى 25 ملغرام لكل 100 جرام من فاكهة الأناناس، كما توجد كميات صغيرة من فيتاميني ألف وباء المركب. المعادن والأملاح: يعتبر الأناناس غنياً بعنصر البوتاسيوم الذي يصل محتواه إلى 330 ملغرام لكل 100 جرام فاكهة، يليه المغنيسيوم والكالسيوم والسيليكون والصوديوم والفوسفور، ويحتوي الأناناس على نسبة عالية من أملاح النترات، ويمتاز الأناناس باحتوائه على نسبة مرتفعة من الإنزيمات وفيتامين جيم والبوتاسيوم، ومن أهم الإنزيمات نوع يعرف باسم بروميلين، والذي اتضح أنه يفيد في حالات مرضية كثيرة مثل مرض النقرس والتهاب وإصابات المفاصل وإصابات الملاعب عند الرياضيين، وفي حالات عدوى الجهاز التنفسي، وفي حالة الذبحة الصدرية. وفي جامعة هاواي أجريت دراسات على فوائد الأناناس، واتضح من ضمن فوائده أنه يتميز بمفعول مقاوم للسرطان، ويرجع هذا إلى مفعول إنزيم بيروكسيدز الموجود في ثمار الأناناس، والذي اعتبره الباحثون مركباً مضاداً للأورام السرطانية. كما أكدت دراسة باحثون من مؤسسة كوينزلاند الأسترالية للأبحاث الطبية فاعلية مركبات بروميلين في ثمار الأناناس والمحتوية على عنصر الكبريت في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطان. كان ذلك في 19 من يوليو عام 2005، كما أعلنوا مؤخراً حسب ما ورد بصحيفة الشرق الأوسط إلى أنه بحلول العام المقبل ستعلن المؤسسة عن نتائج أبحاثها حول هذه المركبات وعلاقاتها بالوقاية أو المعالجة للسرطان. ويأتي هذا بالتزامن مع تزايد الطلب العالمي على ثمار الأناناس بعد ظهور أنواع جديدة منه في الأسواق تمتاز بأنها أصغر حجماً وأسهل في التناول وأقل محتوى من القلب الليفي لثماره، والذي يعد الطلب عليها في المرتبة الثانية بعد الموز من بين تشكيلة الفواكه الاستوائية كالباباي والمنغستو وغيرها. ووفق ما ذكره الباحثون، فإن أحد نوعين من مركبات برومولين الموجودة في ثمار الأناناس ويدعى اختصاراً بمركب CCS قادر على إيقاف نشاط بروتين راس، وهو أحد مكونات أنظمة الوقاية والحماية لحوالي 30% من خلايا أنواع السرطانات كلها، وأن المركب الآخر وهو CCZ قادر على تنشيط أحد أجزاء جهاز المناعة للجسم التي هدفها الرئيس العمل على الحد من نمو الخلايا السرطانية، أي أنهما مركبان طبيعيان يسهمان في تنشيط الحد والوقف من نمو الخلايا السرطانية بشكل عام. ومن فوائد الأناناس أيضاً الهضم الجيد، حيث يؤكد العلماء أن إضافة الأناناس لأطباق اللحوم يساعد على هضمها، مشيرين إلى أن كوباً من قطع الأناناس الناضجة يؤمن حوالي 75 كالوري سعر حراري، وهي كمية تمد الجسم بحوالي 130% من حاجاته اليومية من عنصر المنغنيز، و40% من فيتامين سي، و10% من فيتامين بي، و1% ثيامين، وكذلك نفس القدر من النحاس ومن الألياف وفيتامين بي أو بايرودوكسين، وهذه العناصر تعزى إليها كثير من الفوائد الصحية لتناول ثمار الأناناس. الليمون علاج الأمراض بالفاكهة والخضار. يقول الخبراء بأن هنالك عدة أمراض أو حالات إمكانية علاجها بسيطة، ومن الممكن حلها بواسطة فاكهة وخضروات موجودة في بيوتنا ونستعملها للطعام. ستجد أدناه أمراضاً معينة وطرقاً لعلاجها بواسطة الخضار والفواكه. الأذن. لمعالجة وجع الأذن، تنقيط بضع نقاط دافئة من زيت الزيتون طبخت به بضعة فصوص من الثوم. الأرق. لمكافحة الأرق يمكن غلي عدة أوراق خس لمدة 20 دقيقة، ثم تصفى ويؤخذ 3 أكواب في اليوم للاسترخاء وكوب قبل النوم لطرد الأرق. الأسنان. فرك الأسنان بقطعة من الليمون الحامض يقوي جذور الأسنان ويكسبها اللمعان، ومضغ أوراق النعناع يشفي من وجع الأسنان. الأعصاب. لمعالجة توتر الأعصاب يشرب في كل صباح كوب ماء فاتر ممزوج بعصير الليمون مع ملعقة عسل. الإمساك. تناول الشمام صباحاً، لأن المياه الموجودة في الشمام من شأنها أن تنبه الأمعاء فتنشط حركتها الهضمية، كما أن أليافه تطرد الفضلات المتراكمة على جدار الأمعاء. الأمعاء. يعتبر النعناع من أنجع الأدوية من طرد الغازات المعوية، كما أنه يكسب الجسم المنهوك نشاطاً وحيوية. لعلاج الأمعاء غلي ملعقة كبيرة من الأوراق لكل فنجان من الماء، ويشرب منه 2 إلى 3 فناجين في اليوم، كما يمكن مزجها مع الحليب. الثعلبة. مرض تساقط الشعر. يدهن مكان الإصابة بخل التفاح ما يقرب من 6 مرات في اليوم. لسع الحشرات. يفرك الجلد بالثوم النيء فيزول الألم بسرعة، كما يمكن فرك مكان اللسع بشراحات الليمون. الغثيان والقيء. شرب كوب من مغلي ماء النعناع يفيد في إزالة أسباب القيء وألم المعدة وعسر الهضم. التهاب الحنجرة. يستعمل التفاح الممزوج بسكر النبات مع اليانسون، أو يستعمل التفاح المشوي، وحشو كل تفاحة منه بمقدار 1/4 ملعقة من الزعفران أو الكركم، وتؤكل بمعدل 1 واحدة في اليوم. عرف الليمون منذ القدم واستخدم في الطب والصناعة، وأطلق على شجرة الليمون ملكة الفواكه. ولقد حاولت إيجاد الوصف المناسب الذي يعبر عن قيمة الليمون في حياتنا، فلم أجد أفضل من كامل الأوصاف، فللليمون فوائد واستخدامات كثيرة ومتنوعة. هذا الكنز الطبيعي الذي اكتشفه الإنسان منذ فجر التاريخ دخل في كل أنشطة حياتنا البشرية، فهو ضيف رئيسي على مائدة طعامنا ومصدرا طبيعيا متعدد الاستخدام ومقوي نشط للمناعة، ووصفة جمالية مضمونة التأثير، إضافة إلى استخداماته في صناعات العطور ومستحضرات التجميل والأغذية والمشروبات. وفي عشق الليمون كتب الشعراء أجمل الكلمات، وغنى المطربون أروع الألحان. أحبوه لأننا نحبه ونقدر دوره في حياتنا. والبحث عن قيمة وأسرار الليمون في الكتب والمراجع والمعاجم أرهقنا كثيرا. حاولنا أن نصل إلى صيغة سهلة وبسيطة نشرح بها كل الفوائد الهامة لتلك الحبة الصفراء التي لازمت كل طقوس حياتنا الغذائية والصحية منذ فجر التاريخ. اكتشفنا أن اختصار الليمون في مقالة مهما كانت طويلة هو أمر في غاية الصعوبة، فتلك الحبة الصغيرة الجميلة التي تغنى في حبها الكثيرون وعشق لونها وطعمها وسحرها الملايين تحتاج إلى مجلدات لوصف كل عناصرها وفوائدها. وأوراق التاريخ تخبرنا أن الليمون الحامض الذي يرقى تاريخ استخدامه إلى أكثر من 4000 عام من أقدم الثمار التي عرفها الإنسان، حيث عثر علماء النباتات المتحجرة على الآثار الأولى له في المناطق الواقعة جنوب شرق آسيا، وتحديداً في الهند وماليزيا وسفوح جبال الهيمالايا، غير أن أشجار الليمون كانت تنمو قبل ذلك بآلاف السنين في سهول دجلة والفرات الخصبة. في وادي الملوك اكتشف علماء الآثار على جدران القبور الفرعونية القديمة رسومات تدل على أن ثمار الليمون وعصائرها كانت تستخدم في مصر القديمة. وتزخر حكايات التاريخ بالعديد من القصص والروايات التي كان الليمون هو البطل الرئيسي فيها. يحكون عن الإسكندر المقدوني وكيف احتفل بانتصاره في بلاد الفرس، فعاد ومعه ثمرة الفرس الأثيرة الليمون، والتي كانوا يطلقون عليها الفاحة الفارسية، وأمر بزراعتها في أنحاء مقدونيا. يتحدثون عن وصول الليمون إلى روما القديمة عبر اليونان، وقد اكتفى الرومان باستخدام الثمرة الحمضية في وقاية الأنسجة الصوفية من العتة، ولكن بفضل العبيد الفرس استخدموا الليمون في تحضير الأطباق اللذيذة والمشروبات المنعشة. عرفت أوروبا الليمون في العصور الحديثة، حيث عادت به الحملات الصليبية من فلسطين، وانتشرت زراعته بشكل كبير في أسبانيا وإيطاليا وفرنسا بشكل رئيسي. وفي القرن 18 كان أطفال فرنسا الصغار يقدمون ثمار الليمون كهدايا للمدرسين في نهاية العام الدراسي. في عرض البحر استخدم الليمون من قبل البحارة الأوروبيين من أجل مقاومة الدوار، وكانت هناك تعليمات مشددة في البحرية الإنجليزية القديمة بتزويد كل المراكب والسفن بالكميات المطلوبة للقضاء على الشعور بدوار البحر. وصل الليمون إلى أمريكا الشمالية عبر سفينة كريستوفر كولومبوس، والتي أتى به من رحلته الطويلة، وقام بزراعته في جزر هايتي عام 1493 ميلادية. انتشر بعدها في جزر الكاريبي وفلوريدا وكاليفورنيا، واليوم لا توجد بقعة واحدة على سطح الأرض لا تعرف قيمة وفوائد الليمون. الفوائد الصحية للليمون فهي كثيرة ومتعددة، ويعرف الجميع أن تلك الثمرة هي المصدر الرئيسي لفيتامين جيم، والذي يؤدي نقص حاجة الجسم منه إلى العديد من الأعراض مثل الشعور الدائم بالتعب والإرهاق وضعف المناعة وصعوبة التئام الجروح والإصابة بالأمراض المعدية. الليمون أيضاً مصدر مهم جداً للكالسيوم وفيتامين ألف ومضادات الأكسدة، ويوصي به الأطباء للوقاية من أمراض كثيرة بداية من الإنفلونزا حتى أمراض القلب والشرايين والسرطان. أما العصير فهو مضاد جيد للأكسدة، وينصح به في حالات الإنفلونزا وضربات الشمس والحموضة وعسر الهضم. قشر الليمون. قبل عصر ثمرة الليمون يمكن نزع القشرة بسهولة عن طريق سكين خاص أو مقشرة البطاطس أو الخضروات العادية. توضع القشرة على ورق لا يمتص الماء حتى تجف، ويمكن استخدامها بعد ذلك في الكريمات العطرية وحشو الكيك والمخبوزات بكافة أنواعها. وسمي حامض الليمون في الطب باسم الحامض الطبي. من المهم أن نفهم جيدا مكونات الليمون، وأنه يتكون من عناصر حيوية عظيمة النفع، ففي 30% من عصير الليمون ما بين 6 إلى 8% من حامض الليمون وحامض التفاح وسترات الكلس والبوتاسيوم، وفيه من السكريات سكر العنب وسكر الفواكه وسكر القصب. كما توجد في الليمون أملاح معدنية ومواد حيوية مثل الكالسيوم والحديد والفوسفور والمنجنيز والنحاس وفيتامينات B1 وB2 وB3 وفيتامين ألف وجيم وفيتامين باء التي تلعب دورا مهما في التوازن العصبي والتغذية. كما يعتبر فيتامين ألف الموجود في لب الليمون وفي عصيره الطازج أحسن مادة للجلد ولعمليات النمو عند الأطفال ولتعزيز بناء النسيج الحيوي الجديد. أما فيتامين جيم الموجود بنسبة 50 ميلي جرام في كل 100 جرام من الليمون فله خواص عظيمة في أوضاع الغدد وعملها ونشاطها. أما فيتامين با فهو العنصر الفعال في حماية الأوعية، وتحتوي خلاصة الليمون على 95% من المواد العطرية وغيرها من العناصر المفيدة في الطب والصناعة. والطريف أننا إذا أردنا الحصول على 1 كيلوغرام من خلاصة الليمون فعلينا أن نعصر ما يقارب 3000 ليمونة. فوائد الليمون طبياً: حسب ما يوجد به من فيتامينات، يحتوي الليمون على العديد من الفيتامينات التي يكون لكل منها فائدة طبية مختلفة في مقاومة الأمراض من ناحية، ومن ناحية أخرى للوقاية منها. فمثلاً يحتوي الليمون على فيتامين جيم الذي يعتبر منشطاً ومقاوماً للجراثيم، كما يحتوي على فيتامين ألف الذي يعتبر منضراً للبشرة ومقوياً للخلايا والنظر ومخصباً. أما فيتامين باء الموجود في الليمون فهو مضاد لالتهاب الأعصاب. أما فيتامين إي فهو يسمى فيتامين الشباب لأنه مخصب منشط مقاوم للشيخوخة. وكذلك يحتوي الليمون على الكالسيوم المقوي للعظام والمضاد للهشاشة والنياسين المقوي للقلب. أما حامض الليمون فهو مطهر ومعقم ومضاد للجراثيم ومنقل للدم من السموم. أما الفوسفور المحتوى في الليمون فهو منشط للذهن والباء ومقوي للعظام. أما البوتاسيوم فهو هام للتوازن البيولوجي، والحديد يكون مقوي للدم. وأخيرا يحتوي الليمون على السترين ومواد كربوهيدراتية وسكرية تعتبر مقوية لجدار الأوعية الدموية، كما تعطي انتعاشا وحيوية. كما يمكننا الاستفادة من الليمون للمحافظة على صحتنا. يمكننا أن نفيد صحتنا جيداً باستخدام الليمون في حالات معينة يفيد فيها أكثر من غيره، وتكون النتائج مذهلة في غالب الأحيان. وإليك الكثير من الحالات التي يفيد فيها الليمون: لتشقق الأظافر، تدلك بليمونة صغيرة قبل النوم مع شرب عصير الجزر والليموناضة من حين لآخر. للإقلاع عن التدخين، يشرب قشر الليمون مغلياً كالشاي صباحاً لأنه ينقي الدم ويساعد على التخلص من معصية التدخين. للكلف والنمش، يفرك به ليمون وملح مرارا يوميا ثم يدهن بزيت اللوز الحلو بعد ذلك. للبرص، يحرق قشر الليمون الصغير ويعجن في عسل ويدلك به البرص يوميا. للبشرة الدهنية، يؤخذ نصف ليمونة ويفرك بها الوجه قبل النوم، وفي الصباح يغسل بماء فاتر وليمون. للقشرة في فروة الرأس، تفرك بنصف ليمون فركا جيدا قبل النوم، وفي الصباح تغسل بماء ساخن وشامبو. لاحتقان الكبد، تقطع 3 حبات ليمون وتعصر بمقدار حوالي نصف كوب، وتلقى الليمونات بعد عصرها وتقطيعها في الكوب من الليل حتى الصباح، ويشرب النقي على الريق بعد تقليبه جيدا. مشهي للطعام، يؤكل الليمون المخلل مع وجبات الطعام أو تمص ليمونة قبل الأكل مباشرة. لأورام الحلق والتهابات اللوز، تستخدم غرغرة عصير الليمون عدة مرات في اليوم مع شرب ليموناضة دافئة. لتقشر الجلد، تعصر ليمونة ويضاف إلى العصير زيت الزيتون ويدهن من الخليط بعد مزجه جيدا. للأرتكاريا، يعمل مزيج من ماء ورد وعصير الليمون والكزبرة الخضراء بعد ضربها في الخلاط، يمسح الجسم من ذلك صباحا ومساء مع شرب عرق السوس مع العناب والبابونج والشعير كالشاي صباحا ومساء، مع تجنب الأسماك والموز والبيض والفراولة والشوكولاتة والبهارات والفلفل الحار. لفطريات الأصابع في القدمين، تعجن الحنة في عصير الليمون والعسل كالمرهم ويدهن به. قبل النوم وفي الصباح يغسل ويجفف بقطن طبي. لمنع التجاعيد، تأخذ ليمونة وتعصر وبنفس المقدار يضاف إليها زيت زيتون مع ملعقة عسل صغيرة مع ملعقة ردة صغيرة، ويعمل قناع يوميا لمدة ساعة ثم يغسل. لآلام الركبة وآلام الروماتيزم، تدلك بنصف ليمونة لمدة 3 دقائق قبل النوم مع عدم مسحها، ويكرر ذلك صباحا مع شرب ليموناضة يوميا، مع مراعاة شرب اليانسون والنعناع والزنجبيل في كل أسبوع. للصداع، يدلك الرأس والصدغان والجبهة والعنق والكتفان بليمون تدليكا قويا مع التزام الدفء مع شرب مغلي النعناع والقرنفل، ودهن النافوخ بزيت الحبة السوداء والتدليك بعد ذلك بليمونة. للزكام، تقطر في الأنف قطرات من عصير الليمون مع تناوله معصورا ممزوجا بماء وعسل دافئ صباحا ومساء. لطرد الديدان من الأمعاء، تفرم ليمونة بقشرها وبذرها وتنقع في ماء لمدة 2 ساعة، ويعصر النقيع ويصفى ويضاف له العسل ويشرب قبل النوم، وتتكرر العملية إذا لزم الأمر. لعلاج السمنة، ينقع القليل من الكمون في ماء مغلي مع ليمونة مقطعة لحلقات ويترك طوال الليل، ويشرب الماء على الريق في الصباح يوميا. لتقوية العضلات والأعصاب، ينقع الزبيب في كوب ليموناضة من الليل حتى الصباح، وتشرب الليموناضة مع أكل الزبيب على الريق. لطرد البلغم، تمضغ نصف ليمونة على الريق قبل الإفطار بساعة، فإنه يطرد البلغم وينظف الرئتين. للإسهال، يضاف عصير الليمون إلى البن المحمص المطحون. للنزيف الأنفي، تغمس قطعة من القطن في عصير الليمون ويسد بها الأنف. لإزالة رائحة الفم الكريهة، مجرد مضغ قشر الليمون مع الاستمرارية يطيب رائحة الفم. لوقف تساقط الشعر، يؤدي تدليك فروة الرأس بليمونة لوقف تساقطه. لصفرة الأسنان، يستخدم عصير الليمون بفرشاة الأسنان كل يوم. لخشونة اليدين، تدهن الأيدي بخليط من عصير الليمون والجليسرين وماء الكولونيا بمقادير متساوية. فوائد أخرى للليمون: لإزالة الرائحة الكريهة عن الثلاجة، توضع شرائح الليمون مع قطع من فحم خشبي في الثلاجة وتترك مفتوحة لعدة أيام. لتلميع التحف القديمة، تقطع ليمون نصفين مع ملح الطعام وتفرك بها جيدا. لإزالة الصدأ عن الثياب، توضع شريحة الليمون بين طبقتين من الثوب فيهما مكان الصدأ، وتوضع على لطخة الصدأ مكواة ساخنة، وتكرر العملية إذا لزم الأمر. لإزالة بقع الحبر والفواكه والخضر، تزول من الأيدي بفركها بعصير الليمون. لإزالة الروائح الكريهة، إذا أحرق قشر الليمون المجفف يزيل كل رائحة كريهة من المنزل. لتجنب تسرب رائحة قلي السمك إلى خارج المطبخ، توضع نصف ليمونة في الزيت أثناء القلي. من أجل كل هذه الفوائد التي وضعها الله في الليمون، ننصح ألا تخلو وجبة من وجباتنا اليومية من عصير الليمون، سواء في السلطة أو الشوربة أو غيرها. ولكن يجب الانتباه إلى أن الليمون كغيره من العصائر الحمضية سريع التلف والتأكسد، ولذا فمن الخطأ الاحتفاظ بمثل هذه العصائر جاهزة في الثلاجة، ولكن يفضل تجهيزها حسب الحاجة. الكريز: هناك نوعان بصفة عامة من الكريز، نوع مائل للون الأحمر وآخر مائل للون الأسود، والنوع الغامق أفضل صحيا من النوع الفاتح، كما أن هناك نوعا حلوا وآخر مرا، والنوع الحلو هو الأنسب لعمل العصائر. ويتميز الكريز باحتوائه على صبغات نباتية، وهي التي تعطيه لونه الأحمر الغامق المميز، وهذه الصبغات تحافظ على طبقة الكولاجين الضامة للأنسجة. والكريز يعد أفضل غذاء وعصير لمرضى النقرس، فقد ثبت أن تناول الكريز يوميا بكميات وفيرة يؤدي إلى خفض مستوى حمض البوليك، ويقلل حدوث نوبات النقرس نظرا لغناه بالأملاح المعدنية التي تروي العطش وتنشط الكليتين. يعتبر الكريز مفيد جدا لصحة الإنسان، فضلا عن كونه من المصادر الغنية بالحديد وبكميات وفيرة من البوتاسيوم، كما أنه غني بالفيتامينات المختلفة خاصة فيتامين A. ويحمي الكريز من الإصابة بأمراض القلب وضغط الدم المرتفع، ويساعد تناوله على تهدئة الجهاز العصبي، ويخلص الدم من السموم، كما يساعد في علاج الإسهال وتخفيف آلام العظام والظهر والمفاصل. الكنتالوب: الشمام أو الكنتالوب كما يطلق عليه البعض، لا يساعد الإنسان على التغلب على درجة حرارة الصيف فقط، وإنما يمد الجسم بفيتامينات هامة وهو غذاء غني بالمغذيات المختلفة مثل البيتا كاروتين والبوتاسيوم، ويفيد بوجه خاص مرضى القلب والمعرضين لجلطات بالدم لاحتوائه على مادة كيميائية تسمى أدينوزين تحافظ على سيولة الدم وتقاوم حدوث الجلطات الدموية. وللحصول على أفضل غذاء للكنتالوب يعصر لحم الثمار مع القشر نظرا لاحتواء القشر على مغذيات مهمة. وبالتحليل فإن كوبا من قطع الشمام تمد الجسم بحوالي 56 كالوري سعرا حراريا، كما أن هذه الكمية تمد الجسم بنسبة حاجته اليومية من عدة عناصر غذائية هامة، أهمها فيتامين سي بنسبة 112% من حاجة الجسم اليومية منه، وفيتامين إي بحوالي 105%، والبوتاسيوم بنسبة حوالي 15%، وفيتامين بي بحوالي 10%، وفيتامين فوليت 7%، والألياف 5%، وفيتامين بي 3%. ولذا فإن الشمام من المصادر الغذائية الممتازة لفيتامين سي وفيتامين إي، إضافة إلى مضادات الأكسدة العديدة الأنواع فيه. لكن لا تتوفر دراسات علمية تفحص تأثير تناول الشمام بذاته على جوانب صحة أعضاء الجسم. ويعتبر الشمام من الفواكه الآمنة حيث لا تذكر كأحد مسببات الحساسية، وأيضا نسبة مواد أوكسيليت المسببة لحصوات الكلى والمرارة قليلة فيه، وكذلك مادة بيورين أو المواد المثبطة لعمل الغدة الدرقية حسب ما ورد بصحيفة الشرق الأوسط. وتتوفر العديد من أنواع الشمام في مناطق شتى من العالم، وهي تنتمي إلى فصيلة القرعيات كالبطيخ والكوسة والخيار وغيرها، وتصنف ضمن الفواكه نظرا لاحتواء الثمار على بذور ولطعمها الحلو ولاصطلاح الناس على تصنيفها كذلك، ولأن البكتيريا يمكنها النمو على قشرة الشمام وكذلك البطيخ وغيرهما من فئة القرعيات، فإن الاهتمام بتنظيفها ضروري. كما كان قد سبق أن انتشرت حالات عدوى بميكروبات للنزلات المعوية في عام 2002 بكندا نتيجة شمام تم استيراده من المكسيك آنذاك. الجريب فروت. يمتاز الجريب فروت بأنه غذاء قليل السعرات الحرارية وغني بالألياف من نوع البكتين، وهذا يجعله مناسبا للراغبين في إنقاص الوزن وخفض مستوى الكوليسترول، كما يحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين جيم. كما يتميز الجريب فروت كغيره من الموالح بتأثير مقاوم للإصابة بالسرطان، كما أن تناوله يضبط مستوى الرواسب الدموية. ويرجع هذا التأثير الغريب إلى مادة بالجريب فروت اكتشفت حديثا تسمى نارنجين، ويعتبر من الفواكه ذات الفوائد العديدة، بداية من كونه فاكهة ذات قيمة غذائية جيدة لتوفر الفيتامينات والألياف به، ومرورا بفوائده في التصنيع الغذائي حيث تصنع منه العصائر، وتستخرج من قشوره الزيوت العطرية الطيارة، ويستخرج من بقايا القشور مادة البكثين ألياف غذائية ذائبة، والتي تستخدم في عمل المربى والحلويات. ولا تقتصر الاستفادة من الزيوت الطيارة في التصنيع الغذائي لاستخلاص النكهات، وإنما تتعدى ذلك إلى صناعة العطور. ومن القيمة الغذائية لفاكهة الجريب أنها تعتبر مصدرا جيدا للفيتامينات والمعادن، وبخاصة فيتامين سي، حيث أن حبة واحدة منها كافية لإمداد الجسم بحاجته اليومية من هذا الفيتامين، وبها نسب متفاوتة من معادن الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم وقليل من الزنك واليود، كما أن بها مجموعة من فيتامين بي وبخاصة حامض الفوليك. وفاكهة الجريب غنية بالألياف الغذائية وفقيرة في محتواها من الدهون كبقية أنواع الفاكهة، وتعتبر من الفاكهة كثيرة الماء، إذ تبلغ نسبة الماء فيها 85-90% من وزن الثمرة. والجريب فروت مصدر جيد للسكريات التي تزود الجسم بالطاقة، وإن كانت نسبتها منخفضة مقارنة بأنواع أخرى مثل المانجو والموز، فكل 100 جرام من الجريب بها حوالي 30 سعرا حراريا، بينما تحتوي 100 جرام من المانجو أو الموز على 100 سعر حراري وفقا للعدد الثامن في مجلة عالم الغذاء. وأخيرا يمكن التأكيد بأن الجريب فروت من الفاكهة المفيدة في برامج تخفيض الوزن، وللجريب فروت أثر صحي ممتاز، فقد جاء في الطب التقليدي الصيني أنه مفيد للحلق والمعدة والطحال، ويمكن أن يستخدم لتخفيف الكحة والألم والتقيؤ والالتهابات. ويمكن أن يقطع النواة إلى أجزاء صغيرة ويغلى على نار هادئة لاستخلاص المحتوى الطبي. أما القشر فيمكن أن يحفظ بالسكر ويصنع منه مستحلب يكون دواء فعالا لتشقق البشرة ودوار البحر وألم المعدة للأطفال. ورغم هذه الفوائد إلا أنه يمنع هضم بعض الأدوية في الكبد، ما يسبب حدوث مضاعفات نتيجة تراكمها في الجسم. لذا ينصح بأكل الجريب فروت أو شرب عصيره قبل 4 ساعات على الأقل من أخذ تلك الأدوية، ومنها أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم وسيولة الدم والقلب ومدرات البول ومخفضات الكوليسترول ومخفضات الألم مثل الفولترين والفاليدين والبروفين والأسبرين. كما أن تناول حبة أو 2 من الجريب فروت في كل يوم بالإضافة إلى الحمية المناسبة من شأنها أن تخفف من السمنة في منطقة الخصر. كما أن الجريب فروت يخفف من كميات كاركونيجين الموجودة في الدخان بالنسبة للأشخاص المدخنين. تم الإعلان عن هذا الكشف في الاجتماع السنوي لجمعية الكيميائيين الأمريكيين، حيث تم مناقشة فوائد حمية تعتمد بشكل كبير على تناول الجريب فروت بالإضافة إلى بعض البروتينات، حيث كانت هذه الحمية مثار نقاشات امتدت لسنوات لتأتي هذه النتائج في صالح هذه الحمية. تم تجربة أثر تناول عصير الجريب فروت على العديد من الأشخاص، حيث تم إعطاؤهم عصير حبة ونصف من الجريب فروت لمدة 12 أسبوع دون تغيير على نظامهم الغذائي العادي، فكانت النتيجة أن معدل الانخفاض في الوزن بعد انقضاء المدة كان حوالي 2 كيلوغرام. وينصح أخصائيو التغذية بتناول الفواكه يوميا قبل الوجبات، حيث أنها تعطي شعورا بالشبع وتحتوي على سعرات حرارية منخفضة بالإضافة إلى احتوائها على كميات كبيرة من الألياف. وفي دراسة أخرى تبين أن للجريب فروت فوائد أخرى، فهو يحد من نشاط إنزيم يجعل دخان السجائر مسرطن بشكل أكبر. وفي النهاية ينصح العلماء بتناول الفواكه بشكل طبيعي على أن يتم تناولها عن طريق العصير لأنها تعطي شعورا أكبر بالشبع. وكذلك ينصح الأطباء بضرورة التوقف عن التدخين، وفي حالة عدم التمكن من ذلك فينصح بشرب عصير الجريب فروت يوميا. ولكن في المقابل ثبت مؤخرا أن الجريب فروت يحتوي على مادة البيرجاموتين التي تعوق عمل إنزيم سيتوكروم الموجود في الأمعاء والمسؤول عن تحويل 60% من الأدوية إلى مادة فعالة تؤدي إلى ارتفاع نسبة الدواء في الدم من 4 إلى 5 أضعاف المسموح به، ما يسبب زيادة حادة في الأعراض الجانبية للدواء. ومن أمثلة ذلك أن الجريب فروت مع أدوية الضغط يسبب هبوطا في الدورة الدموية مع زيادة أو نقصان في عدد ضربات القلب، ومع مضادات الحساسية وبعض أدوية المعدة يسبب اضطرابات شديدة في كهرباء القلب قد تؤدي إلى الوفاة. أما مع أدوية النقرس فيؤدي إلى نقص كرات الدم مع هبوط حاد بالقلب، ويحدث ألما بعضلات الجسم وشللا مؤقتا في حال تناوله مع بعض الأدوية الخافضة لنسبة الدهون، مع ملاحظة أن جميع الأعراض السابقة تظهر مع شرب كميات قليلة من العصير أو حتى تناول ثمرة واحدة منه. وحذر الأطباء مرضى الحساسية من تناول عصير فاكهة الجريب فروت أثناء العلاج بالعقاقير المضادة لأمراض الحساسية مثل الرشح والالتهابات. خضروات على القمة. البنجر أغنى من السبانخ بنسبة الحديد التي يحتويها وكذلك في المعادن الأخرى، ويساعد البنجر في حالته النيئة في حالات الأنيميا وفي حالات الخلل، وكذلك لحالات سوء الشهية، وكذلك في حالات تورم المفاصل، ويساعد على التخلص من سموم الأدوية. كما أنه جيد لحالات السمنة المفرطة، وأصله من منطقة البحر الأبيض المتوسط، وظهر قبل المسيحية، وغالبا ما تم تقديمه هدايا لأبولو في معبده في دلفي. البنجر قريب شمندر السكر، ويحتوي على السكر أكثر من أي خضار. تحتوي الجذور الدرنية لشمندر الطعام على حوالي 12% سكر و1.5 مواد بروتينية وكثير من العناصر المعدنية، وخاصة العناصر النادرة والعديد من الفيتامينات. كما تحتوي مواد أزوتية هي البيتائين، ولكن السكر الموجود فيه يمتص ببطء في الجسم مقارنة مع التسارع المفاجئ الذي تنتجه الشوكولا. وتقول قصص من الفلكلور الإنجليزي بأنه إذا أكل رجل وامرأة من نفس حبة البنجر فسيقعان في الحب، والبنجر مقوي للدم وللأعصاب، ويعطي الجسم مناعة عامة، ويستعمل لرفع ضغط الدم المنخفض، كما يدخل في تركيبة الأدوية المضادة لحموضة المعدة. اسأل مجرب: أنا عندي فقر دم، أعاني منه كثيراً، جربت كل شيء، لم يفد، السلطة والطماطم والفلفل الرومي دون جدوى. حكى لي صديقي عن البنجر كمشروب، قال أنه ممتاز لزيادة الدم والتخلص من الأنيميا، وذلك خلال أسبوع فقط. استغربت فعلا من هذا الكلام، وفعلا قمت بتجربة تلك الوصفة، وهي كالتالي: حبة بنجر زائد نصف برتقالة زائد نصف تفاحة، ملعقة سكر، كأس ماء. يقشر البنجر ويوضع بالخلاط مع البرتقال والتفاح لتحسين الطعم، لأن البنجر ليس له طعم، فلا بد من إضافة فاكهة لتحسين الطعم، ويوضع الماء والسكر ويخلط جميعا ثم يصفى ويشرب. يستخدم في الصباح قبل الأكل وفي الظهر وليلا قبل النوم، وذلك لمدة أسبوع، وستلاحظ الفرق وزيادة الدم بشكل غير معقول، أفضل 1000 مرة من الحبوب. لا تتردد وجرب تلك الوصفة. عصير البنجر أو مبشورة يعالج الضغط المنخفض لمدة 2 شهر، يوقف الإفرازات المهبلية والنزيف. الكرونوب الملفوف. ومن الأسماء الشائعة للملفوف كرنوب، بنيطة، ملفوف، بقلة الأمصار، لهانة، يخنة، أبو ركبة. وهو نبات عشبي حولي يزرع سنويا، وهو نوعان الأحمر والأبيض، لا يرتفع عن الأرض كثيرا، أوراقه تميل إلى اللون الرمادي الأبيض تقريبا، أزهره تميل إلى الصفرة، والأجزاء المستخدمة كما هو معروف لدى الجميع هي الأوراق. وقد كشف الطب حديثا كثيرا من الخصائص والمميزات للملفوف، فكل 100 جرام منه تتكون من 8.91 جرام ماء، 5.1 بروتين، 2.1 دهون، 9.5 سكريات، 1.1 ألياف، المعادن 4 ملغرام صوديوم، 266 بوتاسيوم، 35 كالسيوم، 18 مغنيسيوم، 0.5 حديد، 6 نحاس، 30 فوسفور، 194 كبريت، الفيتامينات 50 وحدة، فيتامين ألف 0.00، الفيتامينات 50 وحدة فيتامين. من أقوال الأطباء القدامى عن الملفوف، ومما قاله الأطباء القدامى عنه ودونوه في قراطيسهم، يقول الشيخ الرئيس ابن سينا في كتابه المرجعي القانون في الطب عن الملفوف: ينفع من الرعشة، إذا أكل مع الحلبة ينفع من النقرس أو ما يعرف بداء الملوك أو ارتفاع نسبة حمض البوليك في الدم، إذا طلي طبيخه على المفاصل سكن أوجاعها، وإذا خلط مع دقيق الحلبة وعجن بالماء الفاتر نفع مع النقرس وسكن آلام المفاصل. وقال الحكيم اليوناني القديم ديسقوريدوس إن أكل الملفوف ينفع مع ضعف البصر ويصفي الصوت، وإذا مضغ ومص ماؤه صلح للصوت المنقطع، وعصيره نافع من الطحال واليرقان، يدر البول والطمث، وبذره بماء الترمس يقتل الديدان. ويقول خبير الأعشاب عبد اللطيف عاشور في كتابه الأعشاب طبيبك الطبيعي أن الكرونوب من الخضروات متعددة الألوان والأحجام والأشكال، وإذا ما أحسن إعداده وتجهيزه يمكن اعتباره من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، بالإضافة إلى مزاياه العلاجية العديدة. المكونات الفعالة للكرونوب: يحتوي الملفوف على الفيتامينات، وأهمها هو فيتامين سي، كما يحتوي على نسبة معادن لا بأس بها مثل اليود في الملفوف الأحمر، الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما يحتوي على نسبة عالية من الكبريت الذي يعتبر من أحد موسعات الأوعية الدموية. ولقد عرض باحثون أمريكيون من نيو مكسيكو فوائد تناول النساء الشابات للملفوف الكرونوب في المؤتمر السنوي الأخير للرابطة الأمريكية لأبحاث السرطان الذي عقد أوائل هذا الشهر في بلتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية. وفي بحث مقارن قامت الدكتورة دوراثي باثاك وفريق البحث من جامعة نيو مكسيكو بدراسة أثر تناول الشابات للملفوف 4 مرات في الأسبوع، ومن يتناوله منهن أقل من 2 في احتمال ظهور سرطان الثدي في مراحل لاحقة من العمر، وتبين أن ذلك يؤدي إلى نقص بمقدار 72% في خطورة الإصابة بهذا النوع من السرطان الشائع بين النساء في كافة أنحاء العالم، وأن تدارك البالغات للأمر بأن يكثرن من تناوله يقلل من فرص ظهور ذلك على حد قول الباحثين. الدراسة هي جزء من دراسة واسعة تدعى دراسة صحة نساء البولنديات، واعتمدت في الجزء المتعلق بتأثير تناول الملفوف على قياس تأثر النساء الشابات في بولندا، حيث يكثر تناوله بمقارنتهن بالنساء البولنديات اللائي هجرن إلى أمريكا وقل بالتالي تناولهن له، وهو الذي ترتفع فيه نسبة المواد المقاومة للسرطان كإنزيمات إغلوكوسينوليت وميروسينز، وكانت هناك ثلاث نتائج مهمة. نظرا لتأثر هذه الإنزيمات بحرارة الطهي، فإن الذي لاحظه الباحثون هو أن تدني نسبة الإصابة بالسرطان كانت أوضح لدى من يتناولن الطازج أو المطبوخ شيئا قليلا بالبخار، كما أن فائدة تناول الملفوف أثناء مرحلة المراهقة والشباب في الوقاية عند تقدم العمر من سرطان الثدي حتى لو قل تناوله في الكبر. بدأ الإكثار من تناول الملفوف في الكبر له أيضا تأثير إيجابي لدى من لم يكن يكثر من ذلك عند مرحلة الشباب. كوب واحد من الملفوف، وهو ما يشكل حصة غذائية واحدة، يحتوي على العديد من المواد الغذائية النافعة وفي نفس الوقت قليل المحتوى من الطاقة، إذ تبلغ حوالي 33 كالوري أي سعر حراري، وتغطي حوالي 65% من حاجة الجسم اليومية من فيتامين سي، و15% من الألياف، و10% من كل من المنغنيز وزيوت أوميغا، وفيتامينات بي والفوليت، و5% من البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والبروتين وفيتامين إي. أفضل ما يذكر من فوائد الملفوف هو الوقاية من السرطان عبر تأثير مواد فيتو الكيميائية، وهي ما تعمل على تنشيط وثبات تركيب المواد المضادة للأكسدة في الجسم، مما يسهم في التخلص وتعطيل مفعول المواد المسرطنة، خاصة منها ما يتعلق بظهور حالات سرطان الثدي وتأثره بهرمون الأستروجين. فالمواد التي في الملفوف تعتبر مسهلة للتخلص من مركبات تحلل الأستروجين الضارة التي تزيد أو تثير أنواعا عدة من السرطان لدى النساء. وكانت دراسة بدائية من شنغهاي في الصين أشارت إلى أن زيادة نسبة بعض المواد من الملفوف في الدم تقلل من نسبة سرطان الثدي، وحينها أشارت دراسات أخرى بالتفصيل إلى دور مواد عدة في الملفوف في عمليات التحولات الكيميائية التي يمر بها هرمون الأستروجين في أعضاء وخلايا الجسم. وهناك ما يربو على 94 دراسة حول علاقة تناول الملفوف والزهرة والبروكلي في الوقاية من السرطان، أشير إليها قبل أشهر في ملحق الصحة بالشرق الأوسط عند الحديث عن البروكلي. وبمجملها كما تقول المصادر الطبية، فإن 70% منها تقول إن تناول الملفوف بالذات يقلل من الإصابة بالسرطان، خاصة الرئة والمعدة والأمعاء، إضافة إلى أنه يعالج آلام الظهر والاستخدامات الطبية. يوجد عدة استخدامات للملفوف إذا استخدم بالطريقة السليمة، أما كما هو متبع عندما يحشى ويطبخ بالأرز، فأنا أقول 90% من الفائدة الموجودة في ورق الملفوف تذهب أدراج الرياح، والدليل على ذلك عندما يسلق الملفوف طالع الماء المتبقي، حيث يميل الماء إلى اللون الأصفر أو الأخضر، بمعنى أن كل المواد الفعالة انحلت في الماء، أما الاستفادة منه كليا يفرم مع السلطة ويؤكل نيا، كما أن أكله طازجا يعمل على تنقية الدم ويصرف الأوديما تجمع الماء في القدمين، بمعنى يحسن عمل الجهاز البولي ويزيل المشكلات الهضمية من قرحة وغثيان وعسر الهضم. ونستطيع أن نقول أنه منشط لعملية الهضم ومشجع للمعدة الكسولة، ويقضي على الجراثيم الموجودة في القناة الهضمية، كما أنه جيد وينصح بتناوله لمن يشكون من مرض السكري والأنيميا وتليف الكبد والنقرس ومرض الروماتيزم، كما أنه يمنع الإصابة بمرض السرطان، خاصة سرطان القولون والثدي عند السيدات، حيث أنه يحتوي على مادة أوندول 3 كاربينول التي تقلل من الإصابة بسرطان الثدي. لذا تنصح السيدات اللواتي بلغن سن اليأس وانقطعت الدورة الشهرية عنهن بتناول الملفوف بكثرة مع السلطة أو هكذا طازجا. وكما نعرف أنه يحتوي على نسبة يود عالية، خاصة الأحمر منه، وحيث أن غالبية اليود الموجود في الجسم والبالغة تقريبا وليس على وجه التحديد 8 ميلي جرام تكون موجودة في الغدة الدرقية، حيث يستخدم في تصنيع هرمونات الثيروكسين وثلاثي تيرونين اليود، اللذين يعملان على ضبط عملية الاستقلاب البناء في الجسم. أما بقية الاستخدامات الطبية فتكون على الشكل التالي: لتنظيف القروح والجروح الملتهبة، تهرس أوراق الملفوف بالشوبك التي تستعمل في فرد الخبز، ثم توضع مباشرة بأكثر من ورقة على القروح. لتفكيك السموم من الكبد، تؤكل الأوراق طازجة حيث تفرم مع السلطة، خاصة الأحمر منه الذي يحتوي على نسبة يود عالية، ويوضع عليه الخل وزيت الزيتون. انتفاخات المفاصل، تهرس أوراق الملفوف وتوضع على المفاصل المنتفخة بأكثر من ورقة على نفس الموقع، فإنه جيد لذلك. ألم المفاصل، يعصر الملفوف ويعجن مطحون الحلبة بذلك العصير مع إضافة قليل من الخل، ويعمل على شكل لبخة على المفصل، فإنه جيد لذلك، وهو من المجربات حيث أنه نافع جدا من ضربات المفاصل. مرض الإسقرقوط، حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، يعتبر نافعا جدا لعلاج هذا المرض، ويؤكل نيا. الكوليسترول في الدم، حيث يحتوي الملفوف على نسبة عالية من المواد الكبريتية التي تعمل أصلا على توسيع الأوعية الدموية، فبالتالي تعمل على إذابة الكوليسترول الضار. لعلاج التهابات الفم، تعصر أوراق الملفوف ويستعمل على شكل غرغرة من 3 إلى 4 مرات في اليوم. التهاب الشرايين، يمكنك عمل كمادات من أوراق الملفوف، حيث تقوم بهرسها أولا ثم تضعها بسماكة على الأقل 3 ورقات، وتضمد بها الشرايين الملتهبة في الساقين أو أي مكان آخر من المساء إلى الصباح، حيث تعمل على تسكين الآلام بشكل واضح، وستحصل على نتائج غير متوقعة من هذه اللبخة البسيطة. التهاب الغدة الدرقية، يمكنك عمل لبخة من أوراق الملفوف المهروسة طوال الليل، وكذلك شرب عصير الملفوف، فهو مفيد جدا في حالة التهابها. لبحة الصوت، يؤخذ مقدار كوب من عصير الملفوف ويحل فيه مقدار ملعقتي أكل من العسل، ويذوب جيدا، ويرتشف من هذا العصير على فترات مقدار فنجان القهوة العربية، فهو جيد جدا للبحة خاصة للمدرسين. لعلاج ديدان البطن، يشرب عصير الملفوف على الريق مقدار كأسة شاي لمدة 4 أيام مع عمل لبخة أو من دونها، فإنه جيد لقتل ديدان البطن، أو كما يقال في الطب القديم حيات البطن. لعلاج الزكام، يؤخذ عصير الملفوف الأبيض أو الأحمر مقدار كوب مع قليل من العصفر أو الزعفران، دعنا نقول في حدود 2 جرام مع 3 ملاعق أكل عسل، تغلى جميعا على نار هادئة ثم تبرد وتشرب الكمية طوال الليل بمعدل فنجان قهوة في كل مرة. لعلاج قرحة المعدة والـ12، يعتبر عصير الملفوف الطازج من الأدوية الناجحة لعلاج القرحة، وحيث أن عصير الملفوف يحتوي على مركبين هامين هو جلوتامين وإسميثايل ميثايونين، وقد عملت دراسات من قبل أطباء والأساتذة في كلية الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، حيث أعطوا مرضى القرحة عصير طازج للملفوف كعلاج للقرحة، واتضح من الدراسة أن 92% تحسنت القرحة لديهم بشكل ملحوظ جدا خلال 3 أسابيع الأولى، مقارنة بعدد 32% من المرضى الذين يتم علاجهم بمادة كاذبة لا تحتوي على الملفوف. كما قامت دراسة أخرى على مرضى أعطوا مركب الجلوتامين بجرعة يومية مقدارها 1.600 ميلي جرام، وقد أثبتت هذه الدراسة أن نتائج هذا المركب كان أفضل من نتائج مضادات القرحة الكيميائية المستخدمة في علاج القرحة. والجرعة المقترحة من عصير الملفوف هي 1/4 إلى 1/3 ملفوفة مرة واحدة في اليوم، حيث أنه من الصعب شرب عصير الملفوف الطازج على بعض المرضى، فإني أقترح عمل الشرب التالية: 3 أكواب ماء، 2 كوب ملفوف قطع، 1 كوب كرفس مقطع، 0.5 كوب بامية مقطعة، 0.5 كوب بصل مفروم، 0.5 كوب فلفل أخضر مقطع، كمية قليلة من الفلفل الأحمر المجروش، كمية قليلة من الزنجبيل المسحوق، كمية قليلة جدا من الفلفل الأسود، وكمية قليلة جدا من مسحوق القرفة، وكمية قليلة من القرنفل المسحوق، وقليل من مسحوق عرق سوس. يوضع الماء والملفوف والكرفس والبامية والبصل والفلفل في قدر، ثم يوضع على النار حتى الغليان، وذلك على نار قوية، ثم بعد الغليان تخفض النار ويغطى مع التحريك بين فترة وأخرى حتى تكون المادة طرية وناضجة، ثم تضاف المنكهات على رؤوس الأصابع من كل من الفلفل الأحمر والزنجبيل والقرفة والقرنفل وعرق السوس وتحرك جيدا ثم تشرب. وبالصحة والعافية. علامات مرور: أولا، مع كل هذه الفوائد للملفوف، إلا أنه خصم غير مستحب للذين يعانون من قصور كبدي أو متاعب في المرارة والمصابين بالنقرس. ثانيا، يمنع الملفوف عن مرضى حصى الكلى والتهابات الغير وبائية. ثالثا، يجب على مرضى الغدة الدرقية الذين يتناولون اليود استشارة الطبيب قبل تناول الملفوف. رابعا، إن فقره من اليود يسهل ظهور حالات تضخم الغدة الدرقية، فضلا عن أنه يتعارض مع تكوين هرمون اليروكسين الذي تنتجه الغدة الدرقية. خامسا، يسبب الغازات خلال الأيام الأولى من تناوله كعلاج، لذا يجب أن تنقع أوراقه بالماء لمدة 5 دقائق ويوضع على نار هادئة لمدة 10 دقائق. سادسا، يمنع على المرضعات لأنه يقلل من إدرار الحليب. الجزر. تاريخ الجزر: عرفه القدماء منذ فجر التاريخ، وذكره الإغريق واللاتين، وقد استعمله أبو الطب أبوقراط ديسقريدس، اللذان كان وصفهما للجزر يطابق بصدق وصفنا الحديث له. والجزر زراعي أو بري، والبري أقوى تأثيرا من الزراعي. تركيب الجزر: ماء، زيوت طيارة، دهون، سكر، أملاح معدنية مثل الكبريت، الفوسفور، الكلور، صوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، وحديد، وفيتامينات. استعمالات وفوائد الجزر الطبية: مدر للبول، عصيره يعالج الاستسقاء وانحباس الماء بالجسم، كما يعالج أمراض الكلى المزمنة ومشاكل المثانة البولية ويفتت الرمل والحصى. يعالج النقرس، يعالج النفخة ويطرد الأرياح ويوقف الإسهالات، مكرع ومجشئ ويمنع حموضة المعدة. يعالج البهاق. بذر الجزر يعالج الأمراض النفسية والتوتر واعتلال المزاج. يعالج أمراض الحساسية والشري والإكزيما ويمنع حب الشباب ويعالجه. يرفع مستوى البوتاسيوم في الدم، ويستعمل مع مدرات البول التي تخفض مستوى الكالسيوم بالدم التي تؤدي إلى مشاكل صحية ونفسية مثل اعتلال المزاج. بذره يعالج أمراض الصدر والسعال. يكثر الدم في الدورة الدموية عند النساء. مصدر مهم للكاروتينويدات، وهي مواد كيماوية موجودة في النباتات وخصوصا الجزر، وهي مدار البحث لمنافعها في مكافحة السرطانات. وهنالك نوعان من هذه المواد: النوع الأول الفا كاروتين، وهو يمنع نمو السرطانات، والنوع الثاني بيتا كاروتين، يمنع احتمال حدوث سرطانات وأمراض القلب. وهناك أبحاث من قبل المؤسسة الأمريكية للسرطان لأجل منافع الجزر، فالذين يأكلون الجزر تخف احتمالات إصابتهم بالسرطانات. يحتوي الجزر على العديد من المواد والألياف السائلة ومواد تخفض مستوى الكوليسترول بالدم، والصحيح أن تناول جزرتين باليوم يخفض مستوى الكوليسترول 20% بالدم. إن مادة بيتا كاروتين تمنع قصر النظر ومرض العشاء الليلي. إن فنجانين من عصير الجزر يوميا يمنع الأمراض المذكورة ويمنع تضخم الطحال. إن تناول الجزر يوميا يضفي المرح على الإنسان. يمنع تناول الجزر حصول الجلطات الدموية. ينعم الصوت وينقي الأوتار الصوتية. وكشفت نتائج أبحاث أجراها فريق في جامعة نيوكاسل الإنجليزية أن أكل الجزر يقلل من مخاطر تكون السرطان. واكتشف الفريق أن المادة الموجودة في الجزر والمسمى فالكاريونول قللت من مخاطر تكون الخلايا السرطانية في الفئران بنسبة 1/3. ويأمل الباحثون أن يؤدي البحث إلى تخليق جيل جديد من الأدوية المضادة للسرطان، وتساعد المزارعين على محاولة التركيز على هذه المادة الفعالة الموجودة في المنتجات التي يزرعونها. ونشرت نتائج البحث في دورية كيمياء الزراعة والطعام، وتساعد مادة فالكارينول على حماية الجزر من الإصابات الفطرية مثل مرض التسوس الذي يسبب بقع سوداء على جذور النبات. وقد أثار هذا المركب اهتمام العلماء بعد أن نشرت نتائج بحث سابق والتي أشارت إلى احتمال أن تمنع المادة تكون الخلايا السرطانية. وقد أجرى الفريق عدداً من الاختبارات على 24 فأراً لديهم أعراض الإصابة بالسرطان، وبعد 18 أسبوعاً وجد الباحثون أن الفئران الذين أكلوا الجزر بالإضافة إلى غذائهم العادي أو الذين أعطوا مستخلص مادة الفالكارينول قد انخفضت لديهم نسبة تكون الخلايا السرطانية إلى الثلث عن الفئران الذين تناولوا الغذاء الطبيعي فقط. وتقول الدكتور كريستين برانديت: كنا نعرف بالفعل أن الجزر مفيد للصحة ويمكن أن يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان، إلا أن الجديد في البحث هو تحديد المادة الفعالة في النبات التي تساعد على هذا. وأضافت: ونحتاج الآن إلى أن نعرف الكمية المطلوبة من مادة الفالكارينول التي يمكن أن تحمي من الإصابة من السرطان، وأي الأنواع بالضبط التي توفر هذه المادة الحماية منها. إذا كان هناك أنواع معينة من الجزر أفضل من غيرها في مجال الحماية. وتنصح دكتور برانديت المستهلكين بأكل جزرة صغيرة يومياً، بالإضافة بالطبع للإكثار من أكل الخضروات والفاكهة الطبيعية الأخرى. ويقول الباحثون إن الفاكهة والخضروات الطبيعية تحفز خلايا الجسم لمحاربة تكون الخلايا السرطانية، وينصح الباحثون بتناول 5 جرعات مختلفة من الفاكهة والخضروات الطازجة يومياً لتوفير حماية شبه متكاملة من تكون هذه الخلايا. القنبيط. القنبيط نبتة غنية بالمواد الكبريتية، تعرف أيضاً باسم القرنبيط، الزهرة أو الشفلور. قال عنه أطباء العرب إنه يقتل الدود ويفجر الأورام ولحم الجروح وينفي السدود والطحال والكبد والحصى، ورماده يذهب القلاع والحفر، وبالعسل يزيل البحة وسائر الآثار، وماؤه يعيد الصوت بعد انقطاعه، وكذا إن عقد بالسكر واستعمل، والبري منه يمنع السموم. يقول علماء التغذية إن القرنبيط من أكثر الخضروات احتواء على مادة فسفورية، فهو لذلك مقوي للبنية لأن الفسفور من أخص مركباته. وذكر بعض العلماء أنه من الخضروات التي تحلل حمض البوليك، ونصح بأكله لهذا السبب. يحتوي القرنبيط على مركبات تقي من سرطان الأمعاء، وهي مركبات تتكون عن طريق مضغ القرنبيط، المعادن التي تعزز السائل المنوي، فيتامين ألف المفيد للعيون والعظام والأسنان، مادة الدينوليليمثين التي تقف في وجه نمو خلايا سرطان الثدي، نسبة عالية من الألياف التي تساعد على بناء أمعاء صحية، مادة الجلاكتوز التي تمنع التركيبات المسببة لمرض سرطان القولون، مادة الجلوكورافانين التي تبعد أمراض القلب، مادة إندولثري كاربينول التي توقف إصابة خلايا غدة البروستات بالسرطان، الكالسيوم المهم للعظام والأسنان. فوائد القرنبيط: يساعد في تخليص الجسم من السموم، يساعد في تقليل انفصام شبكية العين، يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، يعمل على استقرار نسبة السكر في الدم، يقلل من الإصابة بالأزمات القلبية، يفيد في تخفيض مستويات الكوليسترول في الدم، يعتقد أنه يقاوم أمراض السرطان. يساعد القرنبيط على تفادي الإصابة بالعمى والوقاية من مرض السرطان، ووجد أن هذه النبتة العجيبة تحتوي على مادة مقاومة للتأكسد تحمي خلايا العين من التلف. هذه المادة الكيميائية التي تسمى سيلفورافين تساعد على حماية العين من التدهور نتيجة تلف خلايا الشبكية، ويعتبر الانحلال في البقعة الشبكية هو السبب الأكبر للعمى. وبينت تجارب العلماء أن الإكثار من أكل القرنبيط يجعل من الانحلال في البقعة الشبكية أقل احتمالاً للتطور، ويمكن للقرنبيط وقف حالة الانحلال في الشبكية في حال تناول جزء منه مرتين أسبوعياً. ويشير بعض الخبراء إلى أن تناول ولو جزءاً بسيطاً منه يومياً يوفر الحماية بشكل كبير. ومن المعروف أن القرنبيط له تأثير قوي في الوقاية من أمراض القلب والسرطان، وربما يكره ملايين الأطفال تناول القرنبيط، ولكن الباحثين اكتشفوا أنه يمنع الاختلالات ويحافظ على التوازن، وهو أفضل نبتة للوقاية من أمراض السرطان. السيلفورافين تتركز بنسبة عالية في الأيام الثلاثة الأولى لبراعم القرنبيط، وكذلك اللفت والسبانخ يحتويان على مثل هذه المادة. الكرفس. الكرفس نبات يتراوح ارتفاعه ما بين 40 سنتيمتر إلى متر واحد، وهو ثنائي الحول، أي لا يعمر أكثر من سنتين. ساقه منتصب اسطواني مقصب بشكل واضح، أجرد وأجوف. ساق الورقة على شكل مجداف، ولون الورق أخضر داكن لماع. الأوراق السفلى لها سويقات، وهي مقسمة إلى 5 قطع مسننة على الطرفين. أما الأوراق العلوية فهي مقسمة إلى 3 قطع أقل اتساعاً. الأزهار بيضاء اللون، صغيرة على شكل خيمات رخوة. رائحة النبات قوية ومميزة، وله طعم عطري. يسمى الكرفس بالفرعونية ميتت، ويسميه اليونانيون النبات القمري. الجزء المستعمل من نبات الكرفس جميع أجزاء النبات بما في ذلك الجذور وزيت البذور. الموطن الأصلي للكرفس. الموطن الأصلي هي المنطقة المعتدلة من آسيا، ثم انتقل إلى أوروبا، ثم إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط. المكونات الكيميائية للكرفس. تحتوي ثمار الكرفس على زيت طيار، وأهم محتويات هذا الزيت الليمونين وبيتسيلين وفيثلايدز، كما تحتوي أوراق وسيقان الكرفس على زيت طيار، من أهم مركباته مايرسين. ويحتوي النبات على فيتامين ألف وباء وجيم ومعادن مثل الحديد واليود والنحاس والمغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور. تاريخ الكرفس واستخداماته في الطب القديم. لقد عرف الإغريق نبات الكرفس وسموه النبات القمري، ونسبوا إليه أنه مهدئ للأعصاب ولعلاج وجع الأسنان بتعليق ذرة يابسة منه على السن الوجعة. وكان الكرفس يقدم قربانا للموتى في عهد الفراعنة، حيث وجد في إحدى المقابر القديمة بمدينة طيبة إكليل من الكرفس والبثين الأزرق على شكل نصف دائرة حول الرقبة والصدر للكاهن كانت بمقبرة شيخ عيد القرنة، كما عثر على أوراقه في حالة ازدهار وعلى بذور الكرفس بحالتها الطبيعية. وبجانب استخدام الفراعنة للكرفس في عمليات تزيين الموميات، استعملوه أيضا في العديد من الوصفات العلاجية. وقد عرف العرب الكرفس منذ القدم، حيث تحدث الأطباء والعلماء القدماء من عرب وغيرهم عن فوائده، ومنهم ابن سينا الذي أطال فيه. وخلاصة ما قال فيه: محلل للنفخ، مفتح للسدد، مسكن للأوجاع، مطيب للنكهة جدا، ينفع كل أوجاع العين والسعال وضيق النفس وأورام الثدي والكبد والطحال، ولكنه يحرك الجشا وليس سريع الانهضام والانحدار، والبري منه ينفع من الجرب والقوباء والجراحات وعرق النساء، مفيد لداء الثعلبة وتشقق الأظافر، نافع للكبد والطحال. أما ابن البيطار فقال فيه: الكرفس ينفع للسعال والربو وضيق النفس، وهو مدر للبول، يفتق شهوة الباه من الرجال والنساء، ولذلك تمنع المرضعة منه لأنه يهيج الباه ويقلل اللبن، وهو نافع للكبد البارد. أما داود الأنطاكي في تذكرته فيقول: الكرفس يفتح الشهوة والسدد، فيزيل اليرقان وعصر البول ويذيب الحصى، يحرك الباه مطلقا ولو بعد اليأس، يزيل الربو وعصر النفس والرياح الغليظة والفواق وبرد الأحشاء خصوصا الكبد، ووجع الجنبين والوركين والخصية. عصارته بدهن الورد والخل طلاء ناجح في الحكة والجرب، ينفع من السموم والمغص والعطش البلغمي، إذا شربت عصارته بعد غليها بماء الرمان والسكر، ينفع من عنق النساء ويحل الأورام ضمادا، يجلو الأثار كالأثليل والبرص خصوصا بالنشادر والعسل. وقال الطبيب اليوناني جالينوس: بذره ينفع من الاستسقاء وينقي الكبد ويدر البول والطمث، وينقي الكلية والمثانة والرحم، وينفع من عصر البول، ويصلح أن يؤكل مع الخس. لقد استخدم الفراعنة الكرفس حيث جاءت البرديات المصرية القديمة لتؤكد لنا أن الكرفس استخدمه المصريون القدماء في عدة وصفات علاجية على شكل دهانات لعلاج الحمرة والحروق، وموضعيا لسقوط الرحم ومنع سلس البول، وضد حالات الربو ولتقوية اللثة والتهابات اللسان والشلل وحقن مهبلية لإزالة الالتهابات وضد العقم ولضعف السمع. ويقول ابن قيم الجوزية: ورقه رطبا ينفع المعدة والكبد البارد، ويدر البول والطمث، ويفتت الحصى، وحبه أقوى في ذلك، ويهيج الباه، وينفع من البخر. والكرفس عشبة قديمة، ويزرع منذ ما يزيد عن 3000 سنة، لسيما في مصر الفرعونية، وقد عرف في الصين في القرن 5 قبل الميلاد، وكان آنذاك يستخدم كغذاء، ثم استخدمت سوقه وبذوره منذ فترة طويلة من أجل المشكلات البولية والروماتيزم ومشكلات التهاب المفاصل، وهو عشبة منظفة ومدرة للبول. الطب الحديث والكرفس. نظرا لما يتمتع به الكرفس من فيتامينات ومعادن، فهو يستعمل داخليا مقبلا ومقويا عاما ومرمما لخلايا الجسم، ومرطبا ومدرا للبول، ومنحفا وضد الروماتيزم، ومطهرا لمجاري الدم، ومضادا للتعفن وعسر الهضم والوهن والحمى المتقطعة مثل حمى الملاريا، وكذلك الصرع وأمراض الصدر والسمنة وزيادة الدم والأرق والنقاهة. وطريقة استعمال كرفس داخليا هو أكله طازجا مع السلطة أو يطبخ مع الحساء، وتعصر جذوره ويشرب من عصيره 0.5 كوب في اليوم لمدة 15 إلى 20 يوم، وذلك لعلاج الروماتيزم بنجاح تام، وكذلك الزكاة وضيق النفس والسعال والبحة والنقرس والتهاب المفاصل. يشرب 200 جرام 3 مرات في اليوم لمكافحة نوبات الإغماء، أو يشرب مغليا بمعدل 30 جرام من أوراقه في لتر ماء. أما خارجيا فيمكن استعماله ضد الجروح والخراجات والسرطانات والتشققات الناتجة في القدم وقت البرد. وطريقة الاستعمال هو غسل الجروح بعصير جذور الكرفس، أو بوضع كمادات على الجروح والدمامل والسرطانات، وعلى إبهام الرجل مع عصير الليمون لعلاج النقرس، ويستعمل كغرغرة وغسول ضد تقرحات الفم وخفوت الصوت وورم اللوزتين. لقد اشتهر الكرفس في إقليم فرانس كوتي بفرنسا، إنه يزيد القوة الجنسية، حتى قيل فيه مثل مأثور هو: لو عرف الرجل فعل الكرفس لملأ به بستانه. لقد بيّنت الأبحاث في ألمانيا والصين أن للزيت العطري مفعولاً مهدئاً للجهاز العصبي المركزي، ولبعض مكوناته مفعولاً مضاداً للتشنج، كما أثبتت الدراسات في الصين فعالية الزيت في معالجة فرط ضعف الدم. تستخدم بذور الكرفس اليوم لمعالجة حالات الروماتيزم والنقرس، وهي تساعد الكليتين في طرد السموم وغيرها من الفضلات غير المرغوب فيها، كما تعمل على خفض الحموضة في الجسم ككل، وتفيد البذور في تحسين دوران الدم في العضلات والمفاصل، كما أن للبذور مفعولا جيدا مطهرا، وهي فعالة في علاج التهاب المثانة والمجاري البولية. لقد قامت تجارب على حيوانات التجارب، حيث أعطيت بذور الكرفس وثبت أن لها تأثيرا على التشنج، وكذلك تأثير على الجهاز العصبي المركزي كمادة مهدئة، وكذلك ثبت أن له تأثير مدر للبول. ووجد أيضا أن لزيت البذور تأثير مدر للبول، ووجد أن لزيت البذور تأثيرا قاتلا على البكتيريا وبعض الفطريات. كما قامت دراسة أخرى على حيوانات التجارب استخدم فيها العشب، الأوراق والسيقان، فوجدوا أن لها تأثيرا يشبه تأثير البذور على التشنج ومهدئة للجهاز العصبي المركزي. أما فيما يتعلق بالجذور فقد تمت دراسته على حيوانات التجارب، ووجدوا أن له تأثيرا مهدئا على الجهاز العصبي المركزي ومضاد للتشنج، وكذلك تأثير مدر، كما يستعمل الكرفس في المعالجة المثلية لعلاج مشاكل المبيض والروماتيزم. هل هناك أعراض جانبية للكرفس؟ يجب عدم استخدامه من قبل النساء الحوامل، وكذلك للأشخاص الذين يعانون من التهابات في الكلى. الخيار. الخيار هو نوع من الخضروات خضراء اللون، وهو من النباتات الغنية بالماء وتحتوي على مواد قلوية، ويعتبر من النباتات المدرة والتي تمنع من تكون الحصى والملينة المفيدة لتمشية الأمعاء لما تحويه من ألياف. كما أن الخيار غني بفيتامين سي ويحتوي على القليل من فيتامين A وB، كما يحتوي أيضا على الأملاح المعدنية الهامة واللازمة لبناء الجسم مثل الصوديوم والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. هناك أنواع عديدة من الخيار، فمنها خيار الماء والقثاء. الخيار مفيد لعمل الماسكات للبشرة، كما تساعد قشوره في تخفيض درجة الحرارة عند استعمالها ككمادات. يستخدم الخيار بعمل السلطات والتراشي والمخلل، وينصح الباحثون للحفاظ على جمال الجلد وصحته باللجوء إلى الطبيعة ومكوناتها. وفي هذا الإطار أثبتت الدراسات أن للخيار فوائد صحية وتجميلية إضافة إلى فوائده الغذائية المتعددة. وأوضح خبراء التجميل أن الخيار يحتوي على عدة عناصر مهمة لوظيفة الجلد، منها الكبريت الذي يحافظ على نضارة الجلد وطراوته، ومركبات كلوسايدس السكرية التي تغذي عضلات الوجه، مؤكدين أنه يتمتع بخصائص مرطبة ومطهرة وملطفة وملينة، ويعتبر من المواد التي تناسب جميع أنواع البشرة. واستعرض هؤلاء في تقرير نشرته مجلة ومنز وورد بعضا من الوصفات الطبيعية التي يدخل فيها الخيار للتخلص من البقع الجلدية الناتجة عن الولادة أو التعرض للشمس، ومنها مسح الوجه برش خيارة ممزوجة مع الحليب بواسطة قطنة مرتين يوميا لعدة أيام متتالية. ويمكن غلي الخيار بالماء ومسح الوجه به ساخنا وباردا إذا كانت بشرة الوجه من النوع الدهني. أما قناع الخيار فقد أثبت فعاليته في شد مساحات الجلد الواسعة من خلال مزج بذور الخيار وكمية مماثلة من بذور الشمام المطحونة بالحليب خالي الدسم، ثم وضع هذا المزيج على الوجه لمدة نصف دقيقة إلى أن يجف، ثم يتم نزعه بواسطة الماء العادي أو ماء الورد. وتستخدم نفس الطريقة السابقة للجلد الجاف مع استبدال الحليب بالكريمة الطازجة. وينصح بالخيار أيضا لمعالجة حب الشباب والرؤوس السوداء، وذلك بأخذ القليل من عصير الخيار وملعقة من الكريمة الطازجة وملعقة أخرى من ماء الورد أو ماء الزهر وبياض بيضة واحدة مخفوقة. كما يمكن استخدام عصير الخيار في المساء ليستمر مفعوله طيلة الليل، حيث يجعل الوجه أشقر اللون مع تكرار هذه العملية. ومن المعروف أن أكل الخيار يسكن العطش ويبرد الجسم ويساعد على تخفيف الاضطرابات العصبية، فضلا على احتوائه على ألياف السليلوز الغذائية التي تسهل عملية الهضم وتطرد السموم وتنظف الأمعاء. وبشكل عام فإن الخيار يعتبر من الخضار التي يكثر تناولها. الخيار الذي يعتبر من الخضار الملطفة في الأجواء الحارة والمنعشة للبشرة، وكما هو معروف يمكن أن يؤكل دون طبخ بقشره أو بدونه. من فوائد الخيار العلاجية تذكر الكتب المختصة بأنه يستخدم لمعالجة الاضطرابات الهضمية، ونظرا إلى أن الخيار يعتبر قاعديا لهذا فهو يعمل على تحقيق التوازن الحامضي القاعدي في الجسم، كما أنه يستخدم لعلاج الرمال والحصى البولية ويعتبر مدرا جيدا للبول، ولهذا ينفع الأشخاص المصابين بالاضطرابات البولية والتهابات المسالك البولية. وتشير الدراسات إلى أنه يحتوي على إنزيم الأربيسين الذي يساعد على هضم المواد البروتينية، كما أنه غني بالعناصر المعدنية كالبوتاسيوم الذي يعد ضروريا لتنظيم ضغط الدم الشرياني. ويعتبر الخيار من الخضار الغنية بفيتامين سي نظرا لاحتواء قشره على بعض المواد الغذائية، لهذا ينصح بتناوله بقشره من أجل الاستفادة من كامل خصائصه الغذائية والعلاجية. ويستعمل الخيار كمساعد على الاسترخاء من جهة ولتلطيف البشرة من جهة ثانية، حيث يمكن استخدام شرائح منه ووضعها فوق العينين وبشرة الوجه، إذ يحافظ على نقاء البشرة واستمرار حيويتها. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الخيار بالملح، وقال: إذا أكلتم القثاء أي الخيار فكلوه من أسفله فإنه أعظم للبركة. كشف باحثون مختصون عن أن ثمار الخيار فعالة في علاج الاضطرابات البولية ومنع تشكل الحصى في الكلى والحوالب، إلى جانب دوره الحيوي في تخفيف الاضطرابات الهضمية. وأوضح الباحثون أن الخيار يحتوي على مادة قلوية أو قاعدية، لهذا فهو يساعد على تحقيق التوازن الحمضي القاعدي في الجسم ويمنع التأثيرات المؤدية لزيادة نسبة الحوامض في الدم. وأظهرت التحليلات أن الخيار غني بمواد طبيعية تمنع تكون الرمال والحصوات البولية، وهو مدر جيد للبول، لذا يمكن وصفه للأشخاص المصابين بالتهابات المسالك البولية، كما يعد مادة قوية ملينة للأمعاء نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية. وأشار الخبراء إلى أن الخيار يحتوي على إنزيم إيربيسين الذي يساعد على هضم المواد البروتينية فضلاً عن احتوائه على العناصر المعدنية المهمة كالبوتاسيوم الضروري لتنظيم ضغط الدم الشرياني. الخاتمة. وتزدحم قائمة النباتات الطبية والأعشاب والحشائش الدوائية بعشرات الألوف من أصنافها، بل وتتزايد دائماً وتباعاً بما يكتشفه العلماء في الحقول بين النباتات المعروفة مختلطاً بها ومتطفلاً عليها، أو في الصحاري أو كهوف الجبال أو غيرها من الأماكن غير المألوفة. فكل داء له منها دواء، وكل مرض له بها الآن شفاء. ولأن الله سبحانه وتعالى لم يفتح بعد على عباده بما يعلمون من أسرار هذه الأعشاب والنباتات، فقد يكون شفاء المستعصي من الأمراض والوبيل من الداء في تركيب بعضها مع بعض، أو في أعشاب وحشائش لم يعرف العلم عنها بعد، أو لم يصل الإنسان إليها بعد. والأمر كله بيد الله سبحانه خالق الداء والدواء. إلا أنه بالرغم من توافر الأعشاب الطبية في الصحاري المصرية في سيناء والسواحل الشمالية والشرقية، وتوافر المعلومات اللازمة عن نجاحها في علاج بعض الأمراض، لم تستكمل الأبحاث العلمية لانشغال شركات الدواء بالتقدم في إنتاج الأدوية الكيماوية والتوسع في اتفاقيات تصنيع المستحضرات الدوائية الأجنبية التي تدر عليهم العوائد الوفيرة. ونتيجة لذلك تقلص نشاط البحث العلمي التطبيقي في مجال النباتات الطبية، وأغلقت بعض الشركات وحدات استخراج مستحضرات الدوائية من الطبيعة. ومن هنا يمكن المطالبة بإنشاء شركة متخصصة في كل بلد إسلامي لإنتاج هذه النوعية من الأدوية وترويجها، ووضع الأسس العلمية للهيئات الطبية وجماهير المرضى للتوعية بفعالية الأدوية الطبيعية باتباع الأساليب الحديثة المتطورة في الاستخدام والإنتاج والتعبئة والترويج. ومن خلال هذه الرحلة القصيرة في عالم النبات تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد لنا صيدلية ربانية متنقلة تدعونا بإلحاح شديد إلى أن نحسن استغلال نعم الله سبحانه وتعالى، ونحن محتاجون إلى أن نكتشف الأسرار الدوائية للنباتات، وعندئذ سندرك وبحق أننا أمام مصدر دائم ورخيص ومفيد للدواء. وصدق الله العظيم حيث يقول: قل فانظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يوقنون. وهذه دعوة مني عزيزي المستمع لأن تتجه إلى الطب الأخضر الذي يقيك شر التفاعلات الكيميائية التي تحدث من جراء تناول الأدوية والعقاقير الطبية. ولا شك أن الكتاب والذي نعرض له هو محاولة جادة في هذا المضمار الجاد، ركز فيه المؤلف على التداوي بالفواكه والخضروات، بيد أنه ركز على فواكه وخضروات القمة والتي هي في متناول كل الطبقات قاطبة. وما يميز هذا الكتاب عن غيره أنه أكثر حداثة في معلوماته القيمة التي ركزت على أحدث الأبحاث والنظريات العلمية والمعمول بها فعلا في أعتى دول العالم في الطب. وأنا إذ أشكر المؤلف على هذا المجهود الماتع أتمنى له التوفيق والمزيد من الدراسات والتي يتمتع بها القارئ العربي، فهو كاتب يشق طريقه وحده إلى قلب القارئ الذي هو هدفه قبل أي شيء. بقلم الدكتور محمد السقعيد، ماجستير طب وجراحة العيون، عضو الجمعية الرمادية المصرية.